لا لوكال بريكس بس لوكال ماليش نشوفه. فهي لما سبريد سبريد للريمس وللبودي. طب احنا بيبقى ايه لازم نعمل ازاي بقى؟ هنعمل الفاريكوسيت والهايدروسيت والسواليكس وبعد كده نكمل بقى. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا على اساس الخميس الجاي نبتدي البورت هايبرتنشن ولا نخلص ديت ونخش يوم السبت الجاي على البورت هايبرتنشن؟ كلها؟ كلها؟ انا بصي ما عنديش مانع بس هي الفكره مش خوف المهم بس الاستيعاب ما عنديش مانع. طبعا موضوعات هي اللي هو الوريكوسيت والهايدروسيت دي مواضيع كلينيكال. واحنا سبق وقلنا ان الفاريكوز فين ده عباره عن الونجيتد دايليتد تورتوس فينز وي هاف فور سبجكتس تحت عنوان فاريكوز فين. في فاريكوز فين او دايركتا وده نقول عليها بايلز او بواسير شرجيه وفي فاريكوز فين اوف ذا بامبينيفورم بلكسس درس النهارده وهنسميها فاريكوسين. فاريكوز فين اوف ذا اسوفاجس وهنسميها اسوفاجيال فاريسس وفاريكوز فين حاف كده من غير حاجه يبقى وصف للور لين. سو فاريكوسين هو عبارة عن elongated dilated tortuous veins أو the pump uniform plexus. ولو احنا رجعنا على الأناتومي بسرعة هنلاقي this is the right testicle this is the left testicle مع المبالغة في الرسم شوية this is the scrotum this is the neck of the scrotum حيث ال external ring and this is the internal ring أو represent the internal ring. Testicle right, left. The venous drainage of the testicle and the epididymis intrascrotal in the form of a plexus. عشان كده يسموها pumpiform plexus. تتجمع هذه plexus into three or four veins inside the spermatic cord وهنسميهم spermatic veins. ثم اثنين ثم واحد. On the right side هيفتح في الـ interior vena cava. On the left side هيفتح في الـ left renal vein. At right angle not protected by valve. This is the inferior vena cava. لو كملت بقية الرسومات الاقي ان هنا الابدومينال اورطة And this is the superior mesenteric artery. إذا هنقول عليهم دول يعني تاني ده اسمها بام بي ني 4 بلكسس زي ما بتشوفوا برانشز اند ري برانشز دول اسمهم سبرناتيك فينز دول اسمهم تستيكولار فين هنقول ده الاكسترنال رينج ودي الانترنال رينج. نعم. بامبيني فورم كلمة بامبيني فورم يعني متواصلة متشعبة. So فاريكوسين عبارة عن فاريكوز فين وانا مرة لما كنت شرحت الفاريكوز فين قلت لكم خلي بالكم لو بتسجلوا لي هتلاقوا نفس الانترودكشن. Elongated dilated tortuous veins because of congestion. The primary etiological factor in the pathogenesis of any varicose vein or ahtakon, our congestion. And this congestion could lead you to obstruction, halsamiha secondary, or idiopathic without any obstruction, halsamiha primary, with the imminent primary much more common than the secondary. فلما اتكلمنا على اللور ليمز قلنا هناك البرايمري باريكوز فين والسكندري باريكوز فين. ولما قلنا السكندري باريكوز فين قلنا نتيجة اوبستراكشن واشهرهم هو الدي بي تي. لكن قلنا برضه ممكن بيلفيك تيومر او ابدونال تيومر. بالنسبه للباريكوسيل السكندري باريكوسيل اوبستراكشن ديو تو اوبستراكشن. واشهر مثل قيل للاوبستراكشن ولو انه اكستريملي رير هو الهايبرنفروما. تفتح اي كتاب يقول لك السكندري فاريكوسيل از ا دينجرس ساين. السكندري فاريكوسيل از ا سيريس ساين. وعلم بيكوز ات ماي بي ديو تو هايبر نفروما. دي هناخدها في اليورولوجي حيث الهايبر نفروما از تشومر. هذا التشومر بيسبريد بطريقه شرسه جدا لدرجه ان انا قلت لكم قبل كده ان الهايبر نفروما مشهوره قوي على المتسبحة كانون بول. تبص لها قنبله قد كده تدمر مدينه فاطلقوا عليها ذا كانون بول لايك ده كانون المدفع. ودي قضيبة المدفع في شكلها وفي تدميرها. لما ناخد الهايبر نفروما هنقول الهايبر نفروما ده is the size of an orange. المتاسفحة هيوج مدمر تمام. فهنا المتاسفحة جامد قوي ممكن يوصل لدرجة ان هو يوبستراكت the inferior vena cava ويؤدي الى bilateral varicocele او secondary varicocele. انا ليه قلت ليه؟ لان ما شفتهاش. عشان لما ناخد هايبر نفروما هنعرف ان بيحصل في ناس سنهم كبار. Over the age of 50 or 60. Well, the first presentation of هايبر نفروما is هيماتوريا, painless and causeless and profuse هيماتوريا. راجل كبير في السن دخل يتبول لقى ميكروكروم احمر نازل. ولما ناخد الفاركوسيل وهو درس النهارده هنعرف ان the first presentation is infertility. از انفرتيليتي. الشباب اهو دكاتره مفيش حد منكم بيكزامن هيز سبرماتيك كود كل يوم. فانت هتعرف ازاي لما تتجوز وتبدا تلاقي نفسك انفرتايل فتبتدي تروح لدكتور النساء اعتقادا ان المدام هي اللي عندها المشكله. دكتور النساء يقول لك ايه؟ لا تروح تعمل تحليل مني ثم تجيلي. دي قصه ان براكتس. انا بحاول انقلكم الى براكتس عشان تعرف لان الكتاب يقول لك هايبر نفروما ما تعتقدش انك انت هتشوف حاله هايبر نفروما بريزنتنج والسكندري فاريكوسيل. ولكن دائما بيتسال هذا السؤال السكندري فاريكوسيل ايه الكومنس كوز؟ ات از هايبر نفروما. بالنسبه لنا ايه هي ايه انت تشوفه بقى السكندري فاريكوسيل؟ هشوف حالات ايه؟ حالات ايه؟ افتر هيرنيا. يعني انا لما اجيب لك حاله سكندري فاريكوسيل لما جاب لك حاله سكت الباكوسين هيكون عامل عمليه هرنيا. ولما جاي ريكونستراكت فجينا اتكلمنا على الهرنيا وقلنا وي هاف تو ريكونستراكت انترنال ريك تو ادميت ذا ديب اوبريتيف فينجر. ضيقتيها اكتر من اللازم, ضيقت الايجوانا كانت اكتر من اللازم, خنقت السبرماتيك كورد, حصل كونجشن, حصل فاريكوسيف. لان احنا عندنا هنا اللي بيعمل الهرنيا هم النواب, النايب الجراح عايز يتعلم, يبدا يتعلم فتح خراج, يعمل اكسجين اوف سيفيشس سيز درمايد سيز, بعدين يترقى شويه الى هرنيا, نرقي شويه انسون. فلاك اوف اكسبيرينس هنا, لاك اوف اكسبيرينس هنا ممكن يؤدي الى ان هو ما يقدرش يعرف ايه في الكويس ليمون الكلام, ويؤدي الى سكادري فاريكوسي. لكن لما حد يسالك بتقول له على طول هايبر نيفروم. يا سلام. يس الباستاسيس, وهنعرف ان ناخد هايبر نيفروم ان السيلز بتسد الانفيريو فيا كافا والرينا فين, بنسميها كده لايك ليب اند سليف. فإذا هنا سيجري فاريكوسيل اوبستراكشن اش اكزامبل الهايبر نيفروما. اما البرايمري فاريكوسيل فهي بس نو اوبستراكشن, وده قلنا نو اوبستراكشن هنتكلم على البريديسبوزنج فاكتور والبريسيبيتيتنج فاكتور. نفس الكلام قلناه قبل كده اتكلمنا على الفاريكوس فين او اللور فين, والبريديسبوزنج فاكتور زي ويكنس في الميزنكايم, عشان كده بنلاقيها هيريديتري. اللي عنده دوالي خصيه ممكن يبقى عنده كمان دوالي ساقين, ممكن يبقى عنده بايلز, ممكن يوسع عنده فلات فوت. اذا معنى هذا البريديسبوزنج فاكتور شود بي بريديسبوز, يبقى هناك بريديسبوزنج فاكتور اللي هي على هيئه ويكنس في الفينس وول, ويك ميزنكايم. مش معنى انه عنده ويكنس ميزنكايم انه عنده كل هذه المشاكل, لا, لكن ممكن يبقى عنده هرنيا, ممكن يبقى عنده فاريكوس فين, معاه فاريكوسين, ممكن فاريكوسين معاه بايلز, ممكن غير ده ولا ده ولا ده, ولكن ابوه كان عنده نفس المشكله. Another predisposing factor anatomical. Anatomical ان كل الشاب every male is predisposed to varicocele because of this anatomical consideration اللي هي كالاتي. 95% موجوده on the left side because ده سؤال من اسئله كلينيكال, وانا بقول فاريكوسيل ده كلينيكال ما ينزلش نظري خالص. لو بصينا on the left side نلاقي ان الليفت فيستكل lower than the right one because of the later descent of the right testicle. يعني الليفت فيستكل تنزل الاول وراها الرايت وراها الرايت. معنى هذا ان الكولر اوف بلاد ان ذا ليفت سايد اطول من الرايت سايد, وما دام كولر اوف بلاد اطول اذا كميه البلاد اكتر, اذا لايبل تو كونجيشن اكتر. لما تكون انت شايل شنطه فيها 5 كيلو غير شنطه فيها 10 كيلو, يبقى الطول ده خلاه بيحتوي على دم اكتر من الرايت سايد, اذا هو عنده قابليه انه يبقى congested. ادي واحد. اثنين, the left testicular vein بيفتح في اللفت رينال بالرايت انجل من غير ما يكون هناك valve, عكس الرايت testicular vein بيفتح باكيوت انجل. الجرافيتي دايما تنزل كده عنها تنزل كده, يعني السرعه ارمي انت حاجه كده تنزل بجوه اقوى بسرعه من انك انت ترمي حاجه كده. So عمليه الريفلكس اوف بلاد فروم ذا ليفت فيستيكولار فين اكتر من الريفلكس اوف بلاد اون ذا رايت سايد. ثلاثه, النت كراكر ميكانيزم. نت كراكر نت معناها بندق, كسرت البندق ميكانيزم. عارفين كسرت البندق؟ فلو بصيت على المنظر ده الاقي الاتي عندي, this is the abdominal aorta, This is superior mesenteric artery. This is left renal. فعندك البوزيشن اوف ذا ابدومينال اورتر سوبر مسيستيريك ارتري بيضغط على الليفت رينال. لما يضغط على الليفت رينال يعمل هنا كونجشن اكتر وبالتالي يحصل كونجشن على الليفت تستيكل. اربعه وهي اخر حاجه وجود السيجمويد لود وذ ستولز اون ذا ليفت سايد والناس دايما عندها constipation وعندها pelvic congestion والسيجمويد باللون بتاعه بالستول ضاغط على الليفت تستيكل. ايه تاني؟ بنتكلم على موضوع اسمه باريكوسين، موضوع مهم جدا للكلينيكال، من اهم المواضيع الكلينيكال simply because it's quite common عند الشرقيين اكتر. It's quite common عند الشباب. It is considered as the commonest cause of infertility. وده موضوع كتير موجود كتير عندنا في العيادات الخارجيه، موجود كتير في المستشفى، وعشان كده بينزل كلينيكال كتير. وقلنا فاريكوز فين هو عباره عن فاريكوز فين، فاريكوسين از فاريكوز فين، وقلنا في اربع مواضيع فاريكوز فين في المقرر السنه دي. فاريكوز فين اوف ذا اسوفجس هناخده في الموضوع الجاي اسمه بورتال هايبرتنشن او اسفاجيال فيرسز او دوالي الفريق. فاريكوز فين اوف ذا ريكتا وده بايلز او بواسير شرجيه. فاريكوز فين اوف ذا بامبينيفورم بلكسس درس النهارده وده اسمه فاريكوسين. فاريكوز فين من غير دلع من غير تسميه عرف بالفاريكوز فين اوف ذا لور ليب. وقلت لكم ان كل هذه المواضيع لو بتسجل لي هتلاقي نفس الانترودكشن. فاريكوز فين ذا الونجيتد دايليتد تورتشوس فين due to congestion. Whether this congestion due to obstruction and سميها secondary or no obstruction and سميها primary. As secondary one of the example الهايبرنفروما. والهايبرنفروما ناخدها في المسالك هو عبارة عن renal cell carcinoma where the metastasis of the renal cell carcinoma والهايبرنفروما obstruct both renal and anterior vena cava. الحالات اللي هجيبها لكم كلينيكال مش هجيب لك هايبر نفروما لان بالرغم ان الكتب بتقول هايبر نفروما لكن هايبر نفروما لما ناخدها في اليورولوجي it is a primary carcinoma of very bad prognosis. The first presentation in a male past the 50 years اكبر من 50 60 سنه هو عباره عن هيماتوريا. فمش ممكن راجل يعني محترم كبير في السن هيخش يلاقي دم في البول هيسيب الدم اللي في البول ويجي لك يقول لك اصل انا اتجوزت واحده صغيره وما خلفش ما تجيش مش ماشيه. لكن الحالات اللي هنشوفها هي حالات اكثر هرميورافي باد ريكونستراكشن ايكوانا كانال ضغط على السبرماتيك كورد ادى الى فاريكوسيل. البرايمري فاريكوسيل از ماتش ماتش مور كومن ذان ذا سيكندري ودي الحالات اللي احنا بننزل هنا كلينيكال. والبرايمري نو اوبستراكشن في هذا الفلو ولكن هناك بريديسبوزنج فاكتورز اند بريسيبيتيتنج فاكتورز. ذا بريديسبوزنج فاكتور ان هو عنده ويك ميزنكايم وليس بقى من ابوه وهناك اناتوميكال بريديسبوزيشن. هو المهم ما جاش عليه ده هما كل مره اشوف الصينيه انا خايف بخاف ايه؟ اه لا الازازه ايه؟ Gracias. فالمنظر ده، المنظر ده خاف منه. انا كنت خاطب، لسه خاطب بقى مراتي، لسه بقى جيتها على النادي الصبحيه قاعدين، جا جرسون جا كده جا كده جا كده، كنت لابس بنطلون، كان بنطلون فاتح ووتر بروف، يعني نقطه الميه بقى كل ده ميه. اديني بقى على بقى اعمل ايه؟ لا انا عارف اروح ولا عارف. طب يعني مش هامش معاها ازاي كده؟ مش عارف. كل ما اشوف الصينيه ديت اقول ربنا يستر. يبقى اقول لك برايمري فاريكوسيل نو اوبستراكشن، ولكن هناك بريديسبوزنج فاكتور زي عنده قابليه للويكنس، ان كان ويك فينس وول، وفي اناتوميكال بريديسبوزيشن. ايه الاناتوميكال؟ ان كل شاب معرض يجيله فاريكوسيل especially on the left side. ليه؟ لو بصيت على منظر هذا الاناتومي بلاقي ان انا this is the right testis and this is the left testis. Left testis is lower than the right. لنتيجة during the descent of the testis ال right الاول ثم ال left. ف later descent sorry left الاول ثم ال right. لما ابص على column of blood ده الاقيه اكبر من ده. الرسمه دي التستكل، دول البامبينيفورم بلاكسس جوه السكروتر، ده بتمثل الاكسترنال رينج، دي بتمثل الانترنال رينج، الجزء ده هو الايجوانال كانال، ده البلبس وده الابدومن، بيكونوا عباره عن بلاكسس يتجمعوا الى اربعه او خمسه، بعدين الى اثنين، وبعدين واحد يفتح في الليفت رينال او اون ذا رايت سايد يفتح وذ ان اكيوت انجل في الانتيريور فينا كاف. ما دام الكوز هو الكونجشن وانا مش لاقي اوبستراكشن فسميته برايمري فاريكوز فاريكوسيل، قلت عنده قابليه ان الجزء ده اطول من ده وبالتالي مليان بلاد عن ده، يبقى لايبل تو بي كونجستد. اثنين بيفتح بالرايت انجل في الليفت رينال من غير ما يكون هناك بلد، إذا predisposed by the effect of gravity يبقى congested أكثر من on the right side اللي بيفتح with an acute angle. ثلاثة النت كراكر ميكانيزم، نت قصات البندق، إنك أنت لو بصيت على المنظر ده تلاقي الإنفيريو فيرا كافا on its left side اللي abdominal aorta، ده الرينال عند L2، إذا عند L1 a superior mesenteric artery. شوف بيحضنوا الليفت رينال إزاي، وبالتالي بيبقوا عندهم هذه القدرة أو هذه القابلية. يبقى عنده القابلية إن هو يضغط على الليفت رينال ويترانسميت البالسيشن بتاعته للليفت رينال، وده يبقى liable to congestion عن الليفت عن الرايت سايد. وأخيرا وجود السيجمويد وهو مكان الريزرفوار اوف ستول كومبريسنج ذا ليفت تستيكولر، وبالتالي يبقى liable إن يحصل فاريكوسيل. إذا تلاحظ إن كل شاب معرض للفاريكوسيل محتاج إيه؟ The precipitating factor. وال precipitating factor اللي هي the pelvic congestion. Pelvic congestion اللي هي على هيئة constipation أو bad sexual habits. Pelvic congestion in the form of constipation أو bad sexual habits. يبقى ده الكوز أوف varicocele. وهنيجي نقول ان ذا فاريكوسيل 95% is present on the left side. اي سؤال؟ ايه الكومبليكيشن اوف فاريكوسيل؟ دي مهمه جدا. The complication of the varicocele. نمره واحد، ولما حد يسالك نمره واحد قول له affect the spermatogenesis. يبقى هنا هكتب لك ايه هي الكومبليكيشن، ودايما قلت لكم من اول السنه ان الكومبليكيشن بالنسبه للجراح مهمه جدا، لان يوم هقول لك عمليه تقول لي ليه؟ اقول لك عشان الكومبليكيشن. من هنا لما جينا جبنا لايبوما قلت لك الايفون ما لهاش عمل، ما لهاش حد. اقنع البني ادم اللي قدامك ده، سيبها يا ابني في حالها. Because has no complication. الا لو كان هو مصر for its cosmetic appearance. لكن في مواضيع ليها complication. زي الفاريكوسين. اول حاجة affect the spermatogenesis. Why? ده يرجعنا للهيستولوجي او التستيكل. التستيكل مكون من سيمينيفروس تيوبولز. والسيمينيفروس تيوبولز فيها سيلز اسمها سيرتولي سيلز. سيرتولي سيلز. وهذه السيرتولي سيلز لها تو فانكشن. نوتريشن للسيمن للسبيرمز وبرودكشن اوف استروجين. يبقى بيجي مثلا ورم اسمه سيرتولي سيل تيومر، يبقى ده هيعمل فيمينايزنج افكت على اللي بيجي له هذا الورم. يبقى سيرتولي سيل تو فانكشن نوتريشن للسبيرمز وبرودكشن اوف استروجين. يجي هنا بقى يبدا البذور البذره ذا سبرماتوجونيوم اللي هو هيبدي برايمري سبرماتوسايت سيكندري سبرماتوسايت and then the sperm. In between these seminiferous tubules هناك الانترستيتشال سيلز اوف ليدنج اللي بيطلع التستوستيرون. هذه الخلايا لا تتأثر بالحرارة. اما السبرماتوجونيوم ده يتأثر بالحرارة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق التستيكل from the testicular ridge from this ridge which is present inside the abdomen. خلقت التستيكل في الابدومن، والدليل على ذلك بتاخد its blood supply from the aorta directly. It's a nervous supply from T10 to T12. وهجرت ونزلت للسكروتم حيث درجة الحرارة 36 درجة مئوية. درجة أقل من البودي. عشان كده السكروتم ما فيهوش فات. Affect the spermatogenesis. Because of the congestion ممكن يؤدي الى احنا قلنا واي اقول لك the worms نتيجة الكونجشن worms. الworms يؤثر على مين؟ على السبيرمز، لا يؤثر على الانترستيتشال سيلز. اوكي، يبقى هذا الشخص كامل الرجولة السيكندري سكس كاركترز ار بريزنت، ولكن هلاقي السبيرمز تعبانه، اوليجوسبيرميا او سبيرم ستريس تعبانه، الفايابيلتي والموتيلتي بتاعتها مش موجوده. يا كاونت قليل، يا فايابيلتي قليله، يا اما ابنورمال فورمز كتيره من الحراره. في نظريه ثانيه، ده نظريه موجوده في كتب الجراحه مكتوبه بيل اند لاف. في نظريه ثانيه انا مقتنع بيها هقولها مكتوبه في كتب الاندرولوجي. النظريه بتقول الاتي، ركز، تلاقي نظريتين بحافظها. انا اقول ورمز عشان اخلص من اللي قدامي، لكن برضه في نفس الوقت لازم نكون مقتنعين اكتر بالنظريه الثانيه. قال هي كالاتي. احنا قلنا ان الليفت تستيكولار فين بيفتح في الليفت رينال فين، ومفيش فضل. وهنا السوبرا رينال بتطلع كاتيكولامين اللي هو بيخش جوه السيركيليشن. لما الفينز دي توسع كميه الكاتيكولامينز اللي بتوصل للتستيكل اكتر. مظبوط؟ هي بتنزل وبتوصل لكل واحد نورمال بكميه معقوله. لما دي حصلها الونجيشن دايلاتيشن تورتوزيتي وصلت هذه السبستنس اللي يعتقد ان هي كاتيكولامينز الى الليفت تيستكل بكميات اكتر. وعشان هناك كونكشن بين السكوتر ده والسكوتر ده وصلت للرايت ديسكل كمان. وهذه السبستنس كوزنج فازو كونستريكشن جامده جدا، وده كوز اوف اوليجو سبرميا. نعم لا خالص. هذه النظرية أنا مقتنع بها. ليه؟ لأن لو كان الورمز بس، طب في ناس عايشة بتستكل واحدة وتخلف، يعني الورمز اللي أثر على الديسك الشمال دي لما عنده اليمين، يبقى لما تقول لي أفكشن أوف ذا سبرماتوجينيسيس بس هم بايلاترال فاريكوسين، ده أنا بيني وبينكم بنتكلم مع بعض. فإن أنا بشوف واحد بس عنده ليفت فاريكوسين وممكن يكون جاي لي بأوليجوسبرميا أو ساعات أزوسبرميا. إذا الموضوع ده اللي خلاني أقتنع بنظرية الأندرولوجي. وأنا في شغل دلوقتي الفاريكوسين بشغلها رايت وليفت. روتين رايت وليفت. يعني بصوا يا جماعة أنا مش بلزمك رأيك، لكن أنا بوسع لك إدراكك. يو أندرستاند؟ في نظرية وفي نظرية، في نظرية كتب الجراحة قالوها، في نظرية كتب الأندرولوجي قالوها. وانا بعرض النظريتين، مش بقولك اتعصب لرأيي، لكن انا بقولك انا الرأي البراكتيكال حاسس ان هو ده اصدق من الورمز شوية. خلاص يا اسطى. ارتيريا فازو كونستريكشن، خلي بالك ما تخشش على الفينز، نو ارتيريا. يعني في كونكشن بين طبعا انتراسكوتال كونكشن موجوده في القلب. لا بلوت يعني blood vessels موجودة طبعا، veins موجودة of course. طيب أول حاجة affection of spermatogenesis، وأبسط رد لو حبيت ترد وتخيح دماغك worms because of the congestion. اثنين من a complication thrombosis، ولو تتذكر الفاريكوز فيك كنا قلنا ممكن يحصل superficial thrombus of the vice، ولما نتكلم عن بواسير هفكرك برضو من الدم الكومبليكيشن الثرومبوزس، يبقى هنا ممكن يحصل ثرومبوزس، والثرومبوزس دي في الكلينيكال لازم تحسها، وتحسها as a cord like structure a firm structure موجودة في الفيس. ثلاثة congestion بالتالي هتبقى ريفلكتد على الجونيكا فاجينالس وتعمل لها ميه، تعمل لها سيجندري فاجينال هيدروسيل، وبالتالي في كل حالات الفاريكوسيل لازم تقول في الدياجنوز بتاعك ويز سيجندري فاجينال هيدروسيل. كتير قوي يروح على ديمو في الجيش بعد خلص مثلا من سماحه بعد في الجيش يشركوه، لو خلصت عندك دوالي فيلير ان ميديكال كوميشن، كوميسيون الطبي، لان هنعرف دلوقتي في كلينيكال بيكتشر ان ده زي ما اللور لينك كان في بين اون ستاندينج، ده عنده بين اون ستاندينج، اللي بيخش الجيش ده بيقف فترات طويله في الحر، وبالتالي هو مش هندخله جيش عشان يتعذب، ما ينفعش مع السلامة. فيلير ان ميديكال كوميشن، وكثير من الوظائف لما يحصل كوميسيون طبي يلاقي عنده فاريكوسين يشركه. ليه؟ يقول له لا لا لا روح تعالج الاول وتعالى، لان لو دخل وتامن عليه هيطلبه. هيطلبه بعمليه، هيطلبه بعلاجه على نفقه الشركه. فيلير ان ميديكال كوميشن. اهم حاجه في هذا الموضوع افكشن اوف سبرماتوجينيسيس. وما تنساش السيجندري هيدروسيل عشان الكلينيكال دايجنوزيس بتاعك، لازم يبقى فيه سيجندري فاجينال هيدروسيل. كلينيكال بيكتشر في سيمتوم وفي ساين. السيمتوم patient presenting with pain، يا اما يكون dull ache pain especially on standing especially in hot weather، بضرع بين because of the congestion of the testicle. أو يحس بدراجنج بين حاجة بتسحله وحاجة بتشده. Especially long standing in hot weather. Pain. The patient may present by one of the complications. وأشهرهم الانفيرتيلتي. On examination, بنبدأ by inspection and then palpation. By inspection, بلاقي المفروض ان left testicle lower than normal, lower than the right one. ولكن لما الاقيها sagging down more than normal, اقول لا يبقى في حاجه elongated. You can see the varicocele. You can see the congested veins زي ده مثلا كده. تشوف الفينز الكونجستد underneath the skin ممكن نشوفها برضه. بعدين احط ايدي على الاثنين وبالبيشن احس ان هي مليانه soft multiple soft compressible swelling multiple soft compressible swellings وصفت في كتب على انها bag of worms. I hate this term. بكرهه جدا. Bag of worms. ليه؟ جرى العرف دايما لما احب اشبه لك شيء اشبهك بشيء ايه محسوس مع الناس. انا ما اعتقدش ان حد منكم حس الباك اوف وورمز. وللاسف الشديد اللي وصف هذا الترم ودي مذكوره في كتب بيلان لاف اللي وصف هذا الترم سيرجن غاوي صيد. He was familiar with the bag of worms. He was familiar with it. ها؟ Bag of worms. This dude. Bag of worms. Bag كيس أو شنطة. Worms الدود. بتاع الصيد. ها؟ But we are not familiar. أنت هتعرفها وتحطها في جيبك. وهتقول له multiple soft compressible swelling. يقول لك يا ابني شبهوها بإيه؟ Bag of worms. طب يا ابني ما قلتهاش ليه؟ قول له we are not familiar with this term. مش familiar. مش ما بحسهاش. لدرجة ان انا ساعتها اقول ايه؟ bag of worms. ده انت لو عايز تحس bag of worms حط ايدك على الفاريكوسيل. هو ده bag of worms. ياس فاريكوسيل كل يوم هقدر اشوف انا في هذا الخلية اروح اقعد هناك هتلاقوا كل يوم هشوف لكم حالتين ثلاثة. You understand؟ لكن انا ما حسيتش bag of worms. هقول لك bag of worms يعني ايه؟ حساسة احساس ايه؟ المهم حسيتهم اهو كح اكسبانسايل امبلس اون كاف اند ثريل رجوع البلاد يحسسك از ثريل تحت ايدك. كلينيكال مش هتحسوها بسهوله. الثريل دي عايزه اكسبيرينس جامده قوي. وهو واقف كده وانا حاطط ايدي اهو بقول له ميل. هو واقف كده ميل ميل ميل ميل. ابص الاقي الفاريكوسيل ده اللي انت حاسسهم از مالتيبل سوفت كومبريسبل سويلينج قلت decongested وسميها دي بو تست. بو تقويسه بو كوس بوينج تست. ايه تفسيرها البوينج تست ده؟ ايه التفسير بتاعها؟ وانا واقف في عندي حاجه اسمها لامبر لوموزس فالفين ماشيه ريتروبيريتونيال معوجه. الفين معوجه لما باجي افردها بسمح بمور درينج بمور درينج كده انا ايه عامل لها كينج اي كده بسمح بمور درينج. فلو هي قلت باي بورينج ده معناه ان السكه سالكه ودي ويز برايمري اند نوت سيكندري. فهمناها؟ البوي ده اي اوبريتريد لامبر لوردوزس وبالتالي بسمح بالفينز انها تدرين اسرع من عمليه التقويسه دي. Yes, you won. One. مش هي بس ده كذا حاجة. هنيم العيان أرفع السكروتم ألاقيه فضة. ده تاني برضه إثبات على إن مفيش obstruction. وأبتدي بقى أحس بعد ما فضيت الفاريكوسيل بعد ما فضيت الفينز المحتقر دي أحس لأحسن يكون في ثرومبوزس. ما تحاولش تحس وهي منفوخة. أشوف التستس اخبارها ايه؟ حاسس بيها ولا لا؟ اساله حاسس بيها ولا لا؟ لانها ممكن تتسبب في اتروفي الفاريكوسيت بيكوز اوف ذا وورمز. والعيان يحس بالخصيه بتاعته باي اتس تيستيكولار سنسيشن. ما تستغربش انا بسال العيان هي دي خصيه لسبب في سوالين جنبيها. فين السوالين من الخصيه؟ عايز اعرف الخصيه لسه فايبل ولا لا. بساله انت لسه صغير على كده تحط ايدك تقول التست سي اتروفيت لسه بدري عليك قوي. فاعترافها انها كانت اتروفي اور نوت بسؤال العيان. Is it the testicle? Like yes. What is the testicular sensation? Is a venting, is a thickening sensation. Sick and adult because of the sympathetic. ودائما لما السيمباثيك دوت ضيقه يجي اخوه الباراسيمباثيك وراه. عشان كده لما تقعد تضغط شويه كده يقول لك انا ضغط شويه اوعى روح مرجع. جاله فازوفيجال اتاك. فازوفيجال اتاك. دايما هتعرفي ايه هو فازو فيجل اتاك ولا لا؟ فازو فيجل اتاك، واحد يخش اوضه العمليات كده يتفرج على الدم يروح واقع. ثانيه وقع. تبص تلاقيه عامل بفته بيضه، بفته بيضه وعرق وعرق وعرق، وايه اللي حصل له؟ حصل له ان المنظر ده هالج السيمباثيك. فحصل له كيوتينس فازو كونستريكشن واكسسيف سوات. فبقى بين وبيعرق. وبعدين وقف. وبعدين كل فعله رد فعل. وراها الفيجل، الفيجل عمل ايه؟ براديكارديا، ما وصلش دم من المخ وقع. عشان كده سيبه وقع وارفع رجليه. يفوق 30 ثانية دقيقة يفوق، لو ما فاقش وهيطول حقنة اتروبين تقومه على طول. تمام؟ فادي الفاريكوسين البرزنتيشن يا بين يا اتجوز ولاحظ ان هو انفرتايل. او اتحول من الكوميسيون الطبي روح اتعالج وتعالى. اون اكزامينيشن قلنا عباره عن مالتيبل سوفت كومبريسبل سوالينج ويز اكسبانسايل امبولس اند تريل. عملنا حاجه اسمها بو تيست بيناه وفضيناه. لو ما فضيتش يبقى في اوبستراكشن سام وير. حسينا اذا كان في ثرومبوزس اور نوت. Don't forget your diagnosis tool with a secondary vaginal hydrocele. تعرفها ازاي؟ لما ناخد الهيدروسيل. ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ برافو، سيمن اناليسيس. سيمن اناليسيس. لو السيمن اناليسيس افكتد يبقى ننصح بعمليه. الحالات اللي هجيبها لكم بقى دي حالات ناس بروفيشنال، يعني ناس كرونيك، ناس كرونيك، والناس دي ده اكل عيشهم. فيعني الباريكوسيت بقاله سنين وتربى على كده وحاجه. يعني انت بتعتقد ان كل الحالات اللي هتشوفها انه براكتس كده؟ لا خلاص. سام تايمز ما يا جماعه البدايه كانت الونجيتد صح؟ ثم دايليتد ثم تورتوزد. عندك خرطوم، الخرطوم ده نفخته ميه ومثبته من فوق وتحت وهو بيطول وبيتخن. لو ثبته فوق تحت يحصل ايه؟ يحصل تورتوزيتي. فمش كل الحالات كده، مش كل الحالات كده. سام تايمز الحاله بتجيلك ويا دوبك انا حتى مش حاسس ان عنده باريكوسين كلينيكال، مش حاسه، لكن عنده سيمن اناليسيس تعبان. فبقول له روح اعمل لي جوبلكس، اعمل لي جوبلكس اعرف اذا كان هناك فاريكوسيل اور نوت، ريفلكسنج اور نوت. فلما تيجي هنا تقول لي دوبلكس، يس الدوبلكس هنا مش لواحد اوريدي واضحه عنده الحاله. لو جالي واحد عنده واضح الحاله والونجيتد ودايليتد وسوفت ومالتيبل خلاص هطلب منه سيمن اناليسيس. واحد تاني لا اطلب منه الجوبلكس. كان محطوط هنا من ضمن الانفستيجيشن الجوبلكس. جوبلكس فور ايرلي كيسز ويز ابنورمال. مش معقول واحد هيجي لي عنده سيمن اناليسيس نورمال اقول له اعمل لي جوبلكس. لكن عنده ابنورمال سيمن اناليسيس اقول له اعمل لي جوبلكس ويا رب يا رب يطلع باريكوسيل. عدل الكلمه بتاعتي دي. هل انا بقول كده عشان اجرحه واشتغلها بفلوس؟ ولا اقول له عشان دي ريفرسبل هعمل لك العمليه تخف؟ في ساعات ناس بييجوا عندهم تستيكولر اتروفي، هو صغير جاله مامس وباظت التستيكل. فابص الاقي اوليجوسبرميا او ازوسبرميا وما عندوش فاريكوسين، يبقى الخصيه هنا اللي بايظه ملهاش حل، ليس لها حل. فده حله حلو، فاريكوسين يتعمل له عملية ديكيز في ساعة ساعتين ويخرج مع السلامة، وبعديها بست أشهر يظهر النتيجة. الجملة دي بعديها بست أشهر تظهر النتيجة، ودي نقطة مهمة جدا جدا نقولها للنواب عندنا، نقولها دايما، خلوا بالكوا يا جماعة مش تعمل عملية وتعتقد ان بكرة يتصلح. يعني ما يجيش انا عملت زرعة بتاعتي والحرارة مبوظة الزرع بتاعي، كويس، هبدا اسمد وهزرع وهروي، مش بكره هتطلع بقى الشجره بتاعتي، عايزه فتره. فاحنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا شلنا الحراره، شلنا الماده اللي بتبوظ الكالسيوم، هتبدا السبرماتوجونيوم تشتغل وتطلع برايمري سبرماتوسايد وسيكند سبرماتوسايد، عشان تشتغل عايزه لها فتره، حسبوها العلماء بحوالي 6 اشهر. مش لما نعمل لنا العمليه نقول للعيان ايه؟ بعد 6 اشهر هنعيد السيمن اناليسيس. والله لو ربنا كرمك وخلفت الفتره دي خلاص، ما اصدق نتيجه العمليه غير الفيفو ان فيفو، لكن قعدت 6 اشهر ما تخلفش ما تقلقش، نبتدي بقى نشوف ايه اللي حصل ليكون في خطا في اجراء العمليه. يس اتفضل. البيان مايند فاركسيل الاولاني مش واضحه قوي، هو عندي ايش تبيض؟ انا بقول لك بينفكتيفيتي. يس مش بين يعني لا لا لا ما تلحقش يا دكتور. بليدنج بليدنج بليدنج بليدنج يعني غريبه شويه. انا اصلا انا خايف تكون تقصد شيء ثاني. فاريكوسين ما حصلش بليدنج خالص الا لو حصل سكروتر فاريكوسين. طيب انا يجي لك انا حسيت دم في الاندر وير. ايوه عشان كده سؤالك خير مش في مكانه خالص. خليها بعد درس لو كنت عايز تسال. دي حاجه ثانيه خالص وديت بنلاقيها كتير وبتعق الدنيا. يعني بيروح لدكتور يقول له ده انت عندك دواني. لا زي بالظبط البنت الحلوه الاموره اللي جايه تقول لك عندي دواني، بص ليها شويه ايه؟ شعرات دمويه، دواني، دي الفاظ بتخش ده مع ده مع ده. لا دي حاجه ثانيه خليها بعد درس. ريفرسيبل؟ نو خالص. الباريكوسين is always reversible مهما يمر من الزمن is reversible. عارف ليه؟ لان هنا انت اثرت على السبيرمز. خلوا بالكم سؤال حلو جدا جدا، كويس، قد يقصده او لا يقصده، بس هو السؤال كويس قوي. ان هو ايه؟ هل ممكن يبقى reversible؟ الريفرسبل تبقى ابدا استحاله استحاله، لانك انت هنا ايه؟ هو اتولد، السبرماتوجونيا اتواجدت، الاسبرماتوريا تواجدت في جو كويس قوي لغايه ما بلغ وبعد البلوغ والسبرمز موجوده، وقد لسبب او لاخر زي قلنا بريسيبيتيتنج فاكتور بدات تبوظ السبرمز. فالاسبرماتوريا من ساعه ما اتولدت وهي حلوه كويسه فايبل، عكس واحد يتولد بخصيه معلقه ديسك جوه لسه ما اشتغلتش وتاخرنا بتنزيلها فاتحرقت مين؟ البذره. هناك فرق كبير جدا. اسال كده الفلاح، بذوره اتحرقت هتطلع شجره؟ لا. ثمره اتحرقت جالها دوده جالها اي مرض، هل الموسم الجاي هتثمر؟ اه تثمر. الموسم ده راح الموسم الجاي تثمر. ففرق كبير قوي في موضوع اسمه undecided tasker there is death of the spermatogonia. Any question؟ نعم. testicular atrophy بمعنى ان مش atrophy من ايه؟ من السبيرمز and not from the spermatogonia. ده المعنى بتاعتها. treatment. The treatment is conservative. The treatment is conservative. الا اذا خلي بالك الا اذا في افكشن اوف سبرماتوجينيسيس، ادي واحد، او راجل عايز يخش الجيش باي طريق ففيلير ان ميديكال كوميشن، او عايز يخش او يروح للوظيفه مفيش، او بين خلي بالكم الكلام، او بين لواحد لا يبغي عيال، شرطي مرور طول النهار واقف تعبان عندي دست عيال عندي الم حتى لو كان السيمين اناليسيس نورمال. لما تيجي تقرا الانديكيشن تلاقي تنتقل الانديكيشن دي هي الافكشن اوف سبرماتوجينيسيس. ليه دي بيقول لك الشرطي؟ الشرطي ده اللي وقف 12 ساعة في الشمس عنده صبر وجلد ان هو مش هي دي اللي هتتعبني. ويوم ما دي اللي تتعبني وهروح اجيب رفع خصية وانتهينا. فين الميديكال كوميشن؟ مين ده اللي يعني مش لاقي قوي للجيش؟ الجيش ده بيخش بالفلوس، يعني مش ماشية. ما انت بتقعد تقرا لازم تنتقل الانديكيشن. طب انا ما اشطبهاش ليه؟ ما هو التانيين دول موجودين في الكتب. لكن هو الانديكيشن في البراكتس اللي بيشتغلوا لما فيلير ان سوري الانفرتيلتي. غير كده كونسرفتيف. ايه بقى كونسرفتيف؟ شويه كده نصايح. سيكشوال لايف شود بي ريجوليتد. تريتمنت اوف ذا كونستيبيشن. اي كلام. شويه كلام كده. الاسكوتر سسبندر رفع الخصيه ليها ميزه بتضيع البين، لكن ده اكسترا وورمز. اكسترا وورمز كان في وقت اوقات كل جمعيه الاندرولوجي بيطالبوا بمنع بطون الجنس لانه بيسخن اكتر من اللازم. شو وصلت لفين يعني؟ مفيش داعي انك انت تلبس كمان سكوتر سسبندر. سيرجري. ركز بقى هنا لان الكلينيكال بتاعنا قلناها 500 الف مره. الكلينيكال بتاعنا يقول لك حالتك ايه؟ بدايجنوزس. ليه؟ فروم هيستوري اوف اكزامينيشن. تعمل ايه؟ ثلاث كلمات لازم تكون جاهز. تعمل ايه؟ يعني انفستيجيشن اند تريتمنت. قبل ما اشرح ايه هي عمليه ربط الدوالي الخصيه الفاريكوسيلكتومي، ايه البرنسبل؟ مش مهم قوي تفهم التكنيك قد ما تفهم هو بيعمل ايه. لو انا عندي سيل، لو عندنا ماسوره ميه رئيسيه وهنخش جوه الشقق، تلاقي المواسير اللي داخله جوه الشقق اربع من الماسوره الرئيسيه، صح؟ جيتي تروي ارض بتيجي كده على بوز الخرطوم وتضيقه عشان يطلع باندفاع جامد. لو عندنا ترعه رئيسيه لما بدخل جوه الارض بدخل قنوات صغيره عشان اضمن اندفاع الميه. هي نفس الفكره في العمليه دي. العمليه دي اللي حصل هنقول ده نورمال. الارض بيبعد وده بيسحب. بس اللي حصل بقى في حالات الفاريكوسيل ده زي ما هو ودول وسعت. هل العملية عندها القدرة انها ترجع الدول الى الدايمتر النورمال؟ لا ما عنديش. لكن ايه رأيك لو انا جيت ربطت ده وربطت ده فخليت لك ان الدايمتر بتاع البايظ اللي فاضل ايكوال للتلاتة النورمال، فانا كده هطبز بالبريشر جريدينت. فهمتوا عملت ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت ربطت وسبت، ربطت جزء وسبت جزء من الابنورمال، بس الجزء اللي ساب من الابنورمال ده الدايمتر بتاعه يساوي الثلاثه نورمال، فانا حافظت على البريشر جريدينت. فهمتوا الفكره؟ كلكم فهمتوها؟ ما لو ما فهمتهاش وسمعت مني ربط الدوائر، طب ما ربط الدوائر يعمل مور كونجشن. يا انت ما فهمتش. فهمتوا يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي مش قادر اصلح دول. اعمل ايه؟ ربطت جزء وسبت جزء. طب انت اللي سايبه بايظ. يا سيدي بايظ، انا عارف انه بايظ. بس انا بتكلم على الدايمتر بتاع ده والدايمتر بتاع ده. فاكن ده يساوي الثلاثه دول هم معنى. دي فكره العمليه. يعني اعتبر ده ارتري ودول الفينز. ده الاساس ودول فينز. فانت هتربط جزء عشان تحتفظ ان سرعه الارتري للبلاد اللي بيرجع. بقول لك ده ارتري وده فين، ده ماسوره رئيسيه ودول مواسير بشبهها بكده. ده المين سبلاي ودول اللي بي ايه اللي بيدرين. فهمناها؟ فهمتوها؟ طب ايه رايك بقى في الجمله الاتيه؟ One of the complications of varicocele is thrombosis. صح؟ صح؟ Thrombosis is considered as a spontaneous cure. لأنك لما يحصل thrombosis أكنك أنت قاعد تربط في الأوعية دي. برافو عليك الديفنس حسب قد إيه من الثرومبوز حصل، بس الثرومبوز في حد ذاتها قد ما هي وجعته في الأول لكن هي عالجت، هي قللت. مع انك قبل المعلومه دي كنت تعتقد ان ده بيحصل ثرومبوز يحصل اوبستراكشن يعني حصل مور كونجشن، مش اخد بالك ان اللي بيفصل هم الفينز والارتري سليم، فكل ما تسد الفينز البايظه دي كل ما ترجع سرعه الدرينج اكتر. Is it clear؟ حلو. عشان نخش الرابط نخش بقى التكنيك لينا ابروتشز. في اللي بيخش سكروتال ابروتش، في اللي بيخش انجوينال ابروتش، وفي اللي بيخش ابدومينال ابروتش. اللي هيخش سكروتال ابروتش هيوصل اخبر الصوره بقى الاقي التستس الابيديديمس الغاص، وادي هنا البلكسس صحيح، وهذه البلكسس موصله ببعض بالشكل ده، وهكذا انا داخل اهو على السكروتا من قدام. برضه عشان تبقوا عارفين الانسيجن في السكروتا، كل الكتب كلها مصريه واجنبيه كاتبه لما ده يكون سكروتم افتح السكروتم باي انترو لاترال انسيجن. انترو لاترال انسيجن الا مدرسه القصر العيني، عشان برضه لما تيجي تقرا عندي هنا هتلاقي اختلاف عن ناس ممكن تشرحها لك. كل الكتب الاوبراتيف كاتبه الانسيجن في زون انترو لاترال. مدرسه القصر العيني لاحظت ان الفيسلز اللي في السكوتم ماشيه اوبليك، فبنيجي بين الفيسلز ونروح فاتحين. عملوا انترو لاترال قال لك عشان ضيق او واسع. ما شفناش ان احنا يعني لما نعمل اوبليك انسيجن ان ا بلودلس فيلد ان بيبقى ضيق. عشان كده هتلاقوا عندي كاتب لكم دايما اوبليك انسيجن ترانسفيرس انسيجن بين ذا فيسلز ان ا بلودلس فيلد. اكتب بين قوسين قصر العين سكوب، اكتب انترو لاترال ده الكلاسيك انسيجن. فتحنا دخلت. بص بقى هنا مهم قوي بقى، يعني عندنا في مكان ريد لاين غير مسموح بيه وهو ورا الفاس. ورا الفاس يعني واحنا بنشتغل الفاس بوستيريورلي زي ما انت شايف وراه ما تقربش منه، وراه ذا نو مانز لاند. افضل اخطيها بالراحه لان هنا التستيكولار ارتري، هنا الارتري اوف ذا فاس، هنا بعض الفينز اللي هم العلماء والدارسين السابقين قالوا لنا كافي جدا تو درين ذا تستيكل ابيديمس اند فاس. فانا هعمل ايه؟ عايز اربط. تبقى تربط اللي انت عايزه قدام الباص، مالكش دعوه ورا الباص. خلاص؟ هتربط ازاي؟ في طريقتين. في ناس يقول لك ايه بدل ما اربط ده وده وده وده وده وده وده وده ويقعد يربط دول كلهم، يجي يروح عامل ايه؟ عند التقاء ده وده يروح رابط. ده وده يروح رابط. ده وده يروح رابط. وسموها مالتيبل ليجيتشر او دلتا اوبريشن. ما معنى كلمه دلتا؟ دلتا ده حرف يوناني. تهدى تيجي تقول ايه؟ دلتا النيل، صح؟ ده حرف يوناني. اكنك عند الدلتا بوينت بتربط. مش اسم حد. يبقى دلتا اوبريشن او دلتا بوينت او مالتيبل ليجيتشر. واحد اتسال فيها. في ناس تانية بقى يقول لك بص خد الحزمة دي كلها على بعضيها. ما تقعد لسه تربط، خدها على بعضيها، افصلها من البار، خدها على بعضيها. الحزمة اهي، حط لي ارتري فورسبس هنا وارتري فورسبس هنا، بص. وبعدين اربط اربط، شيل الارتري وشيل الارتري، يبقى الحزمة اتربطت اهي. ومن هنا برضه نفس الشيء، هي اتربطت اهي. وبعدين ما كان جاي يقول لك يا عم مدلدله شكلها مضايقاني نفسيا، بتضايقني انترفيرنس ويز ديلي اكتيفيتي اوف ذا بيشنت، اروح العب ماتش كوره اتخبط فيها، اجي اقعد ارجع رجلي اروح خابطها. رحت خدت الفتلتين دول، المعفتلتين دول ورفعتهم، يبقى احنا عندنا كده. بس عشان ايه؟ يبقى رفعت التستس. عملت ايه؟ يا ماركو ليجيتشر يا اما ارضي وارضي وقصيت ربطت وربطت ورحت معلقهم فرفعت التستس لفوق شويه. هتربطها بلدي سيمبل عشان تتفك؟ يكحلوا كحه العطس له عطسه يفكها، ولا طريقه الساك اوف ذا هيرنيا اللي هي اسمها ايه؟ ترانسفيكشن ليجيتشر، واللي سميت لا ترانسفيكشن ليجيتشر اوبريشن. الاثنين دول سكروتال ابروتش. اني كويشن؟ في ناس تخش انجوينر. يس اتفضل. يعني اللي انا اسمها ورا الباص، يبقى طبعا الارتري اوف ذا باص الستيريو ارتري شويه بلكسس هي دي اللي كانت بتعمل درينج. وعشان نقول العيان بعد العمليه هتلاقي السكوتر بتاعك تورم شويه بقى ايديني بس، وديني ويك هيخف لانه بدا بدل ما كان كل ده بدا يمشي على الطريق ده مع الكريماستريك فين مع السكوتر فين، فدي بتعمل شويه ايديمه عقبال ما تستتب السيركليشن. يعني دكتور كل الفينز امام الباص نفس العمليه دي ممكن اعملها فين؟ انجوينال، بتبقى عامله زي عمليه الهرنيا بالظبط. وامسك السباتيك كورد، افتح السباتيك كورد واربط الفينز قدام الباص. دي انجوينال، يعني بدل ما تعملها هنا سكروتر بيعملوها انجوينال. وفي ناس بتخش عليها ابدومينال. ابدومينال ازاي؟ ادي هنا ادي الامبليكس وادي الانتيريور سبير سباين عند الجنكشن بين the umbilicus والانتيريور سبير سباين، الاوتر وان سيرد والانر تو سيرد، بتشبهني شويه اون ذا رايت سايد للباكبيرني بوينت من الباكبيرني بوينت. افتح السكين شو معايا، هفتح السكين تحت السكين هلاقي هنا مين؟ اكسترنال اوبليك، برافو. ادي الاكسترنال اوبليك ابنيروزس، رحت فاتح الاكسترنال اوبليك ابنيروزس ورحت عامل لها ريتراكشن. بقى اكبر الصوره، ادي الاكسترنال اوبليك ابنيروزس هي ريتراكتد. لقيت هنا بقى جايه كده الترانسفيرسس ابدومينس وفوقيها الانترنال اوبليك. يبقى هنا ده الاكسترنال اوبليك ابنيروزس، ده الانترنال اوبليك، وتحتيها الترانسفيرسس ابدومينس ماسل. رحت عامل لها سبليت. I split them with their fibers وريتراكتور وريتراكتور. اهي. وادي الريتراكتور اهو. وادي الريتراكتور اهو. ظهرت لنا مين؟ تحت تحت الترانسفيرس ظهرت الفاشة ترانسفيرس تحتها بيريتونيوم. لو انا بشتغل على الراي سايد بشتغل عشان اشيل الزايده هفتح الاثنين واخش جوه الابدومين. بس انا مش عايز اخش جوه الابدومينال كافيتي، انا عايز اخش وراها. طب اروح جايب كده فوطه واروح ماسك كده اعمل بيلينج فوطه. بص بعمل ايه للقميص؟ اي بيل ات، بقشره واخش وراها، اعمل كده بيلينج الفاشيا ترانسفيرساليس والبريتوريال واخش وراها عشان اشوف التو فينز دول. خش وراها، ما هو ريترو بريتونيال مثلا تقول لها ريترو بريتونيال. افتح من ورا؟ يعني افتح من ورا عشان الاقي عضلتين قد كده، لاتيسماس دورساي واكسترنال اوبليك ولا لاتيسماس دورساي والاكسترنال والانفيريور واقطعهم والاقي الكدني والاقي السيمباثيك والاقي اليوريتر والاقي الكولون. ورا ده جهنم، ده بيفتح على الكدني هنا دي عشان يفتحها من هنا لهنا. ده عمليه سهله وبسيطه، خش ربع ساعه. ودي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ muscle splitting operation. اسمها ايه؟ muscle splitting incision. جريد اير انسجن. انا قلت عليه ايه؟ جريد اير مش جريد رول. جريد اير دي هي عباره عن مشايه الحديد اللي بتحطها قدام باب محل، باب البيت، انضف رجلي كده قبل ما اخش. اسمها جريد اير، اتس لايك ذا جريد اير. فتحت الاكسترنال اوبليك وسيتس فايبرز I split the transversus with the inner oblique with their fibers. فدي اسمها muscle splitting أو green iron. افتكر هذا اللفظ. The green iron decision أو the muscle splitting decision. بقى وصلنا خلاص فين الديسيجن؟ وصلنا هنا لقيت الاثنين دول. هربطهم الاثنين. وهقص. أنا طب وبعدين؟ طب ودرينج؟ درينج هيتم عن طريق الكريماستيليك وعن طريق السكروتال. اللي كانوا يبوظ لما تخش انت سكروتال، لما تخش ثرو ذا انجوانال كانال. اول تخش جوه انجوانال كانال هتمسك الكور، واول لير من الكور ده هتفتحها هو كريماستيليك ماسل اللي انت بتبوظ هذه الاكسس. لكن لو انا فوق سمحت بالترنتيف درينج اللي هو يا كريماستيليك يا اما سكروتال لينز. الطريقه دي اسمها بالومو اوبريشن، بالومو اوبريشن او ابدومينال ابروتش. انا كده البايكوستيز اللي حوالين الفيستيبل، يعني كده سيبتهم في ارتيريا سبلاي جاي، في منها من الجري جاي حقيقي، ولا في اوبستراكشن في الحته. لا، احنا دخلنا على السكه دي بايكوستيز، ابايكوستيز. انا فاهم الارقام يعني. طب الارقام دي في الاخر الابروتش، انا اخترت الطريق عليهم من فوق. فين في اي واحد؟ اي واحد؟ مسكوطه؟ مثلا في الابدومينال هنا مثلا بدون الابدومينال. الابدومينال افكت الابدومينال. وهيبتدي هنا الدرينج اولترنتيف درينج، روح على الانترنال الياك والانترنال الياك تطلع لك. مش هيلاقي طريق فوق. مش ده سؤالك؟ لو احنا كاننا عملنا اوستراكشر للهايبر. انت مش ربطت دول كلهم؟ في طريق تاني اللي هو والانترنال الياك فكل ده ليها طريق تاني. دكتور المنطقه دي البنت هتطلع لغايه الاوبستراكشن، احنا كلها دي بقى سرومبوست. لا، ما كل ده بقى سرومبوست كويس. لا، كانك شلتهم خالص وهيبقى هنا البرنج من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا. يعني خلاص ده كده. هي ماي كومنت اولا ان البالومو ديت جت لها شهره في وقت وقت كانت فظيعه صاروخ. هو اول ما طلعت طلعت وبتعزز ان النظريه بتاعه الريفلكس اوف سبستنس، ولكن تكنيكال تقيله شويه، يعني تقيله شويه. في نفس الوقت العمليه اللي طلعت بالظبط سنه 80 81 في الفتره دي، ما قبلنا من الأساتذة كانوا بيشتغلوا هذه العملية، ما كانوا بيكونوش بيشتغلوا هذه العملية ونتائجهم في الباريكوسيل هايلة، فمفيش واحد بيغيرها، يقول لك غير ليه؟ فاللي طلعوا دول بتوع البالومو لقينا عملية نوعا ما صعب، مش صعبة يعني نوعا ما يعني when I compare this with this. قال لا طب ونتائج دي كويسة، فبدأت العملية دي تقل تقل تقل تقل تقل جدا، لأن بقى بعتقد إن مفيش حد بدأ يشتغل يعني، وكل اللي بيستسهل ان هو يعملها انجوينال انجوينال يعني هي انجوينال عشان يسلم كده بتبت عليها ايه the classic approach. السكوتر السخيف ليه؟ the only organ in the body which has no tissue tension. No يعني no tissue tension، اي جسم عليه بون وعليه مصل فاشيا سكين، فده اللي بيدي التنشن يعني تعالى اتعور هنا اروح اعمل كومبريشن، اتعور هنا اروح اعمل كومبريشن، المكان الوحيد اللي هو فراغ ما تقدرش تعمل له كومبريشن، فاي بليدر صغير ما بيقفش لغايه ما يمتلي جوه هذا الفراغ ويعمل لك هيماتوما قد كده، عشان وي دونت لايك. غير بقى الغلطه فوره عورت بيز طلعت ستيل راحت الدنيا، ف we don't like اللي سكوت الابروتش برغم سهولته. الكلاسيك هو دي وان ابروتش. سؤال بقى انا بعمل ايه؟ انا بعمل عمليه موديفايد خالص من دماغي خالص تمام، ودي شفتها في انجلترا ومعجب بيها وبشتغلها، فهو الاتي ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه يعني العمليه الاثنين، لا انا بفتح ايجوينال ولا بفتح سكوتر ولا بفتح فوق، باجي هنا بالظبط اروح فاتح فوق البيبك تشوبرتك يعني حط ايدك كده فوق الوجه ده هتقدر تحس ان يقول سبماتيك كورد فوق ان الوجه ده اخر سبماتيك كورد هو طالع من اكسترنال رينج، هو طالع من اكسترنال رينج، هو زي الانجوانر بس لو وزي السكوتر بس هار ما بسنت. فهي عمليه بمنتهى البساطه، وبعد كده الشاب بعد هذه العمليه البيبيك هير بيخبي الجرح ما بقاش عارف ان انت عملته عمليه is one of the modification مش مكتوبة بس دي متاي كويسة. any question يا جماعة؟ اه دكتور هي البالونات دي بتعمل لابارسكوبي؟ اه ممكن تكون طبعا طبعا طبعا ممكن تعمل لابارسكوبي. عارفة سمعتي عن رئيس قسم الجراحة في الدمرداش؟ رئيس قسم الجراحة في الدمرداش ابن اخوه مات، مات في درجون عملية باريكوسيل، ودي برضه عشان الاختيار، واحنا كشعب عندنا عقدة الموضة لابروسكوب، والناس بتقول لي لابروسكوب. رئيس قسم الجراحة التجميل في البيبرداش مات من شهرين، ابن اخوه مات من شهرين نتيجة عملية اللي عملها رئيس الأقسام السابق سمير أبو زيد، كنت سمير أبو زيد معروف في الجراحة، عملها له بلابروسكوب هو داخل راح هبش له الانترميديا بليدنج بليدنج بليدنج بليدنج باريكوسي بليدنج بليدنج انترنال. لحظه بس انا السؤال بقى ليه اعمل لابروسكوب باريكوسين لما هي فتحتها قد كده؟ ايه يعني الاهميه بتوع اللابروسكوب؟ انا ضد اللابروسكوب مش عارف ما عدا في اللاب كول، بس اكره اللابروسكوب، اسمع اشوف كده واحد بيشغل لابروسكوب اتجنن. اللاب كول لابروسكوبيك كوليسيستكتري استئصال المراره باللابروسكوب، اقول لك اعمل هيك باللابروسكوب، اعمل ازاي ده باللابروسكوب، اعمل طب ليه؟ سؤال ليه؟ يس اتفضل. نعم؟ في كومبليكيشن اوف سيرجري بقى هتلاقي فيلير دي رقم واحد، يعني بقى قدام العمليه تلاقي العيان ما زال عنده باريكوسيل، لان ما حدش قال لك ايه بالظبط كام فيني تربط، فدي تقديريه. وبعدين لما اقول لك كل الفيرز قدام اللي باظ مش بالسهوله زي ما انت بتتصور الدنيا بتبقى باينه، فممكن بعد العمليه ان هي تحصل فيلير اوف ذا سيرجري نفسها. ها؟ وتحتاج ريفيجن تاني. نمره اثنين هيماتوما سليت ليجيتشر، تعمل لك هيماتوما عند سكول ديفيدر. ها؟ نمره ثلاثه انجري اوف اني امبورتنت ستراكشر. انجري اوف اني امبورتنت ستراكشر، عورت الفاز، اتقطع الفاز. او يستريب الباص تسلك الباص اكتر من اللازم فحصلته زي اسكيميا، بس these are A very, very, very, very من هي بكرة الصبح rare complication. طب أنا لو عندي مشكلة في الفينز الورق. آه. طب إيه رأيكم السؤال؟ جماعة اسمعوا السؤال ده. كويس الديسكشن دي كويسة أوي. عندي المشكلة موجودة في الفينز اللي ورا الباص. طب إيه رأيك بقى هقول لك على حاجة تانية. فهمت سؤاله الأول؟ ها؟ هو سأل السؤال بس أنا من جوايا مش مبسوط من هذا السؤال، كويس أوي إنه فتحه. طب ايه رايك بقى ان في sometimes هل هو كلام definition of varicocele elongated dilated tortuous pump uniform plexus. طب ايه رايك بقى sometimes بتكون كليماستريك فيز الدوائر الخصيه مش البامب uniform ولكن الكليماستريك فيز، وهخش اعمل نفس العمليه، يبقى انا غلط ولا صح؟ يبقى المفروض كنت تعمل لي انجيوغرافي الاول ولا لا؟ ارد عشان ما اضيعش وقت، ارد ما تفرقش، لان الفكره قلتها من الاول. الفكره هو خلق بريشر جريد بين الارضي وبين الفينز، ربطت السليم وسبت اللي بايظ، هو البريشر جريد بين الارضي اند فينز، ربطت السليم وسبت كريماستيرين فينز، هو خلق بين ذيس اند ذيس. عشان كده كان الخناقه هي البامبينيفورم ولا الكريماستيرين فينز، الخناقه دي انتهت خلاص لان الفكره واحده، سيل اللي قدام هو السليم واللي ورا هو اللي بايظ، هي هي ذا بريشر جريد في السيكولار ارتري اند ذا فينس دامج، هو ده الاساس. هتفضل الفينز دي دايركت في التورشن؟ ما تفضلش كده خالص. شيل ممكن يحصل لك ما تربطتش، ما تربطتش كلها، ما تربطتش كويس. يعني انا لما ربطت في اصل الباركوسيت ده يجي لك ايه؟ لك ريد 1 او 2 او 3 او 4. ربط بس ما حدش قال لي لغايه هنا. فدي تعتمد بخبره الجراح. الجراح خايف يربط اكتر من اللازم فيحصل الهيدروسيل يكبر. كويس؟ فهو بخبرته شايف ان ده كفايه. زي يا سيدي لما جينا قلنا جويتر وهنعمل ساودكتومي، ما حدش قال لي ايه الستاندر. فانا شايف ان الجزء ده هو النورمال اللي هسيبه. في واحد تاني لا، فدائما هناك الريكارنس، والريكارنس نتيجه ان ريموفال اوف مثلا لس نمبر ذان ات شود بي. تمام؟ هو ليها اسبابها طبعا، ليها اسبابها طبعا، ولو العمليه اتعملت وعملت جوبلاكس وطلعت نورمال والسبيرمز طلعت نورمال وكل حاجه خلاص. نعم. يعني هل انت بتعمل بس نورمال يعني بيشتغل على الوان تايب؟ لا لا بيشتغل على الاثنين. وانس بنرجع يعني ليفت ورايت. باخد فينز رايت قدام الباص. نعم. اللي ده نقعد نسيب هنا واحده هنا واحده هنا. لا ما تجيش من السيمي ستيشن ابدا. يس. ولكن صلحت في اللي قدامك. طب ما دي هتفضل الاوبجيكتيف فيها نفس. اتفقنا على حاجه انك انت يبعت دم والفين بتسحب. المشكله ان الفين ديت في منها دايليتد. الدايليتد دخلت في ستيزس والدليل على ذلك حصل كونجشن وحصل انفرتيلتي. والدليل على ذلك حصل في ثرومبوزس. لما انت ربطت اي جزء ربطته اي جزء اتربط فده معناه ان هو بقى يبقى دريل الجزء المتبقي اكن الدايمتر بتاعه هو النورمال. انا بتكلم على ان هي انترفيرنج ستايل اكتيفيتي بتاع الميه. اه هي ما تنساش ان الترابط ده هيبقى سروموز مع سروموز فايبروزس مع فايبروزس لازم هيحصل كونتراكتشر. وده هيبقى كافي فينز كلها طبعا فينز كلها تبقى سروموز ازاي؟ نكست موضوع الهيدروسيل. عشان نفهم الهيدروسيل حصل حصل حصل بعد العملية؟ بعد العملية بعد فترة يعني. حصل ريكرنس، هنعمل سيمن أناليسيس، ولو كان أثر على السيمن هيتعاد تاني. ما هو طالما بص مستحيل إن كل الفينز اتربطت، المفروض تتربط اتربطت ويحصل ريكرنس، ده مستحيل. عشان كده ما فيش حاجة اسمها ريكرنس إلا لو كان الجراح ما ربطش المظبوط. أو ساعات ربط وما قصش وحصل لي فاسكولايزيشن تاني، عشان كده احنا بنربط فاسكولايزيشن، ولو عايز تربط كتفتهم مع بعض. بس الكاس انا بقول الكاس الهيدروسين، عشان نفهم الهيدروسين احنا بنقول ان التستكل ديفلوب فروم الجينيتال ريدج اد ليفل اوف ذا كيدني، وبعدين بدأت تنزل لغايه ما وصلت للسكروت. ورسمنا رسمه، تخيلنا المنظر الاتي: لابرال فيو شوينج ذا بيريتونيال كافيتي، قدامها الفاشيا ترانسفيرسالس والانترنال ريت، قدامها ترانسفيرسس ابدومينس، قدامها الانترنال اوبليك، قدامها الاكسترنال اوبليك والاكسترنال ريت، السكين الفينس السكروت. كنا رسمنا الرسمه دي لما اتكلمنا على الهرنيا. يبقى دي فاشيا ترانسفيرسالس، ده ترانسفيرسس ابدومينس، ده الانترنال اوبليك، ده الاكسترنال اوبليك، ده السكين. قلنا ان التسكيل بتطلع هنا وبعدين بتسرح وتنزل، وهي نازله بتروح اخضر فولت من هذا البريتونيوم وتصفه معاها. ينزل هذا الفولت يعدي لغاية ما تنزل معاه وتبقى موجودة هنا التستكل. والتستكل ديت سميناها أو سمينا layers ديت باللاير in which the testis is invaginated، فسموها ديت اللاير الانفاجينيتد أو processus باللاتيني معناها layer vaginalis. ثم انتهت انها بقت fibrosed وسابت بس two layers invaginated by the testis، وقلنا عليها دي هنسميها tunica vaginalis. ولو خدنا كروس سكشن هنلاقي التستكل اهي وراء الابيديميس اهو، ادي التستس اهي وراء الابيديميس، وادي التونيكا فاجينالس عباره عن تو لايرز، لاير اسمها بيسرال ولاير اسمها بارايتال، ودي كانت اصلها بريتونيوم فلاين ويز سيمبل اندوثيليوم او سيمبل سكويموس ابيثيليوم secreting thin layer of fluid كلمة thin layer of fluid هو نفس الفلويد اللي موجود في البريتونيال كافيتي. لما تيجي تشتغل تفتح الابدومن تلاقي كله بيظبط. ليه بيظبط؟ لحكمة ربنا ان يطلع لك هذا الفلويد فور لوبريكيشن، عشان التستن على بعض ما تتقرحش ما يحصل لهاش بليدنج. كذلك التسكيل ديت عليها thin film of fluid عارف لو رميت نقطه ميه على سطح زجاجي ومسحت بايدك كده تلاقيه وات، مفيش ميه، ولكن بسميها thin film او thin layer of fluid. دي لاير اسمها visceral layer ودي اسمها parietal layer. والبرايت اللي هي ماسكه في السكروتوم، والسكروتوم عباره عن سكين من بره، تحتيه حاجه اسمها باردوس ماسل، ثم الاكسترنال سبرماتيك فاشيا، ثم الكريماستريك ماسل اند فاشيا، ثم الانترنال سبرماتيك فاشيا. يبقى 5 layers constitute the scrotum. Skin, ductus والثلاثة layers بتوع السبرماتيك كورد. البارايتال لاير ماسكة في مين؟ ماسكة في السكروتوم. شوف بقى يعني كده بالظبط القميص ده هو البارايتال لاير ماسك في الصبورة ويسمح بحركة للتستس. بس حركة ودي النورمال. مش أي حركة. مش براحتها تتحرك زي ما هي عايزة أقول لك إن يحصل حاجة اسمها تورشن. يو أندرستاند؟ عشان كده لما ناخد موضوع التورشن أقول لك لا يمكن خصية طبيعية يحصل لها تورشن. استعالة لازم أبنورمال. لازم كونجينيتالي أبنورمال. لو هذا السين لاير، هذا السين فلويد، هذا السين فيلم زاد اسمه هيدروسي. لو المية زادت هنسميها هيدروسيل. وده الموضوع بتاعنا الهيدروسيل. هيدروسيل is collection of fluid in the processus vaginalis or in the tunica vaginalis. على هذا الأساس we have the following types. آدي peritoneum وآدي processus vaginalis وفقدة البروزا فاجينالس مفتوحة مع البريتونيوم ولكن its connection مع البريتونيوم is so narrow that it does not allow the descent of organ ولا تبقى هرنيا ولكن the descent of fluid بس. عيد تاني connection with the peritoneal cavity فضلت كما هي ولكن ديانة جدا لدرجة انها ما تنزلش لا اومنتم ولا انتستن وإلا كانت تبقى هرنيا ولكن مية تنزل ودي هنسميها congenital hydrocele. احتمال تاني ادي البريتونيال كافيتي قفلت من عند الانترنال رينج واتبنت مية. هيقول لي جات من فين الميه؟ اقول له جات من الميه من السطح ده ما هو الا سيمبل سكويموس ابيسيليوم وظيفته ربنا خلقه عشان يطلع فلويد. السطح بتاعه دلوقتي بقى اكتر من الدرينج بتاعه فمع الوقت تراكم وحضرت وسيب الفينس درينج فده الدرينج بتاعه مصمم على هيئه التو لايرز دول يسحب التو لايرز زادت وبالتالي اصبح الافراز اكتر من الدرينج فحصل هيدروسيل سموها انفانتايل للمره المليون. انفانتايل في الجراحه ليس معناها انفانت ولكن معناها ان البروسيسس فاجينالس قفل صغير قفل قفله صغيره ما قفلش كومبليت فقالوا عليها it is infantile وفكرك ان infantile عندنا معناها صغير مش infant او ممكن يقفل من فوق لتحت من فوق وتحت ويسيبني جزر يملى ميه وهنسميها insistent hydrocele of the cord. واخيرا ممكن الانتستس اهي ممكن التونيكا هي اللي تملى ميه وهنسميها فاجينال هيدروسيل. فاجينال هيدروسيل. اذا انا عندي 4 تايبس كونجينيتال انفانتايل انسيستنت فاجينال هيدروسيل. تعال نمسك اول واحده وتاني واحده ونخلص منها. الاثنين دول في كومبلينت الام جايه تقول ايه؟ يا دكتور ده عنده انجوينو سكروتال سيستيك سوالينج ايريديوسبل ترانسلوسنت انجوينو سكروتال سوالينج irreducible ولو ينفض صون كاف. قول لي يا سلام ليه ده irreducible؟ مش ده ليه كونكشن. طب لو الكونكشن بتدخل وتطلع كده بسهوله ده معناه كان يدخل اورجان، لكن هو ده مقفوله ومفتوحه بوتنشال زي الايديكيتس. نقطه ميه ورا نقطه ميه عايز لها 10 12 ساعه عشان تملى و10 12 ساعه عشان ترجع. فالاثنين دول on examination the same بالظبط. بس بسال ام سؤال مهم قوي، ولا بتلاحظي لما تيجي تغيري له الصبحيه السولي موجود صح، الصبح ما بقاش موجود خالص، باجي على بالليل الاقي اتملى والخصية كانها الفجر. ايه اللي بيحصل لما نام؟ نقطه ورا نقطه ورا نقطه ورا نقطه رجعت ساعه الصبح مش موجوده. بدا بقى يعيط، بدا يزن، بدا طول اليوم بقى بدا يحبي جرح اي حاجه، بدات نقطه ورا نقطه ورا نقطه لقيتها مالت بالليل. السؤال ده اهميته مش في اجراء عمليه، مش في حاجه، لان العمليه زي السين. احنا هنيجي هي على غرزه، يعني اهي الغرزه دي دي جت على غرزه وفصلته خلاص، يلا دي جت على غرزه فصلت مفيش مشكله. لكن خلي بالك الكلام اللي بقوله ده هتلاقي الكلام ده سمعته في البطن. لما يكون كونجنتال هيدروسين الام ما لاحظتش غير الخصة في الوقت عمك عندها، ما لاحظتش ان قد يكون سيكندري تو اي تي بي بيريتونايتس. لما خدت انت في البطن وعيدها الجراحه برضو اخدت في البطن اي تي بي بيريتونايتس ميد بريزنت باي ديفرنت بريزنتيشن، وان اوف ذم الكومنست هو تي بي اسايتس. اسايتس كان حتى يقولوا لكم ايه بقى ليها لفظ ما تنساهوش، ان البطن از دوي زي العجينه والقمانطه متزق فوق رولد سوسج شيت. فاكرين الكلام ده سوسج شيت؟ فانت دلوقتي الام قالت العب الخصيه انا قلقانه، ايه بص المنظر ده. Don't forget to examine the abdomen. Don't forget to examine the abdomen. هيكون هنا ايه؟ تي بي بريتونايتس. وهي بقى خلتني اقول لكم على مقوله مشهوره جدا في الكلينيكال. لما تخش على سكروتم وهرنيا اياك تنسى تكزامن دي ابدومن. اياك تنسى تكزامن دي باك. Because the back is a part of the abdomen. لما تخش على الابدومن don't forget to examine the scrotum. Because the scrotum is a part of the abdomen. لو خدت روتين your examination جبت لك حالة سكروتال لو سمحت وريني بطنك، جبت لك حالة ابدومن لو سمحت نزل لغاية الهرنيا الاورفيس تو اكزامين. يبقى دي شو روتين. لكن سيرجيكالي الاثنين واحد. تعالى شوف ده انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد. يس اتفضلي. هيشيل الفراشه يحطها فوق ده طبعا السيليوم لسه واقف يعمل ايه؟ ودي زي دي ودي هشيلها بطريقه هنشوفها في البرنامج بوسي. انسيست ذا بوسي اوف ذا كورد. واحد جاي لك بيشتكي بس من سواليك بس، وده بينزل كلينيكال على فكره. وهذا السؤال كود بي انجوينال اور كود بي سكروتر. يعني لو هنا ده بقت فوق شويه بقت انجوينال، تحت شويه بقت ايه؟ سكوتر. وهو سيستيك وهو ترانسلوسنت وبينه وبين الديستس جاب، دائما هناك الجاب. ودي ون اوف ذا دايجنوستيك سايد. ليه؟ وهيسالك في امتحان الكلينيكال ليه يعني الجاب ده اللي انت يعني فرحان بيه قوي؟ قول له ان في واحد بالظبط بالظبط اقوى سيستيك بينلس ترانسلوسنت هي، بس الفرق بينهم ان مفيش جاب. ده اسمه ايه؟ اسمه سبرماتوسيل. سبرماتوسيل. طب ايه هو السبرماتوسيل؟ ادي مانزا بريكيتستس وادي الفازا افرنشال من 15 ل 20 فازا افرنشال فتح في الابيديدمس. والابيديدمس ده على فكره تيوب طوله 6 متر رفيعه طولها 6 متر يعني 3 ادوار ولا دورين. يقال ده كان مشتوه كده في 2 3 سنتي. فيديتك شكل لايك الكوما شيت. ليها هيد وليها بودي وليها تيل وبيطلع في الاخر هنا الفاس. وظيفه التستس طلع السبرم. والابيديميسي خسر السبرم. اتسدت وان اوف ذيس فاس ديفرنشال. اتسدت اهي. والسبرم جاي هنا وجاي هنا وجاي هنا فجاي على الحته دي مش لاقي لها سكه الواحده ورا الثانيه عمل لها ايه؟ عمل لها ريتنشن سيست. فسموناها ايه؟ سبرماتوسي. ده ياثر على الخلفه؟ ما ياثرش. ما انت عندك ربنا خلق لك 15 ل 20 خرطوم تاني يا اخي. تسد واحد ماشي مفيش مشكله. مفيش مشكله. وده بيجي على فكره ويقول لك انا عندي خصيه ثالثه. Sometimes the patient believes that he has another testis. تفرق بينهم ازاي؟ تتك على دي حاسس بيها؟ اه تتك على دي مش حاسس بيها. تروس لوسنت. سيبها في حالها. لكن خلي بالك بقى في حاجه انت تعرفوها in practice. دائما الميل any genital problem يأثر فيه جدا psychologically. خصوصا في بلادنا. حيث لا sexual experience ولا sexual education. ف sometimes the patient يقول لك هي مش ورم. لا يا عم مش ورم. اصل انا عارف واحد ومات منه. واحد قال لك ايه؟ بس دي بتأثر. اصل انا مش عارف ايه؟ اصل انا خاطب وخايف. اصل انا sometimes when you see such psychological problems بنضطر ان احنا نعمل له excision. هرجع اقول دايما هي نظريه اللايفوما تشيلها ليه؟ ايه الكومبليكيشن؟ ما هياش كومبليكيشن سيبها ده انت بالعكس ده ممكن تخش تعك الدنيا. يبقى امتى اعمل اكسجين ليها؟ اعمل اكسجين ليها لما تكون مقصره سايكولوجيكال اون ذا بيشنتس. غير كده لا. الفرق بين دي وبين دي الجاب. دي نو جاب دي ويز جاب. والاثنين يا تسيبيهم في حالهم يا تشيليهم. وهنا ده بقول بقول اسبيريشن اه دخلنا في الغلط بقى. اسبيريشن هتركير هتركير هتخش تعمل انفكشن وانت داخل تضرب بلاد فيسل تعمل هيموريج. طب وعشان ايه يعني؟ ملهاش كومبليكيشن سيبها لو قدرت تقنعه انك تسيبها. غير كده اكسشن. يبقى خلصنا الكونجيت هيدروسين، خلصنا الانفانتايل هيدروسين، خلصنا الانسيست هيدروسين اوف ذا كورت. هنخش على الفاجينال هيدروسي. الفاجينال هيدروسي this is the commonest intrascrotal swelling. لو حبيت امتحن الدفعه كلها هجيب لهم حالات هيدروسي. عشان كده في كلينيكال مهمه جدا وفي جرارات كتيره قوي على الهيدروسي. ده تستس اهي وحواليها كده ايه مفتوحه الجوليكا. ودي تقول لك بوست مورتم ولا بوست اوبراتيف؟ بوست مورتم. وانا عشان هلوسيف اروح شايله خصيه يعني. ده اسئله يعني بسيطه. هيدروسيف الفاجينال هيدروسيف could be primary or could be secondary. البرايمري از ماتش ماتش مور كومن ذان سيكندري. هو السيكندري لسه قايلها دلوقتي. ايه اشهر كوز للسيكندري؟ الباريكوسين. براكتيكال سبيكينج اي ديزيز في التستس او الابيديديمس او السوتيك كورد هيتسبب في سيكندري فاجاينا هيدروسين. لكن الاشهر هو الباريكوسين اللي انتوا هتشوفوه. مش معقول اجيب لك حاله ابيديموركايتس انت هتاخد خصيه. مش معقول اجيب لك حاله تستيكلر تيومر في الامتحان. لكن ممكن اجيب لك باريكوسيل عشان تشوف فيها السيكندري هيدروسيل. اعتقد بعد درس النهارده مش عايز اسمع واحد يقول لي على فكره احنا شفنا حاله هيدروسيل في الكليه. جابوا لنا حاله هيدروسيل. انا بسمع الكلام ده بتنرفز جدا. ها؟ ليه؟ لان لازم كلمه هيدروسيل مع كيس ميه. انا اجيب لك كيس نايلون لقيته ميه. ذيس از هيدروسيل. في هيدروسيل اوف ذا جول بلادر. في هيدروسيل اخدتوها هتاخدوها في النساء هيدروسالفينكس. سو هيدروسيل دي كلمه مبهمه. كيس ميه. فريستيريك كيس الميه تقول لي فاجينال هيدروسين، وبعد ما خلص الدرس ده تقول لي برايمري فاجينال هيدروسين او سيكندري فاجينال هيدروسين، ليفت ولا رايت ولا بايلاترال، يور دايجنوزس عنوانك، يور دايجنوزس عنوانك. هنبدا بالبرايمري فاجينال هيدروسين، وبين قوي من البرايمري ان الايتيولوجي از انون، ومدام انون هنلاقي ثيوريز، واشهر ثيوري هو عباره عن سب كلينيكال انفكشن، سب كلينيكال انفكشن اوف ذا تستس او الابيديميس ان نوتس باي ذا بيشنت، مره عادي كده من غير منظر من غير شكوى من غير ما يكون واضح. عندنا في الطب حاجات كتيرة زي دي، يمكن اخدنا موضوع في البريست لما قلت لك ايه سب كلينيكال انفكشن للضغط، وعامل حاجه اسمها داكتكتيزيا بلازما سيل ماستايتس، وبيحصل شويه اكسوديت على اكسوديت على اكسوديت كده لغايه ما مرت من جوه. This is the most recent theory. Another theory قالوا احتمال يكون multiple trauma. Multiple trauma لان لقيناها اكتر في راكبي الركوبه. سواء الحمار، عجله. وقالوا ان ممكن يكون repeated trauma. سدت شويه vessels، شويه lymphatics، شويه veins. واشهر ثيوري اللي كان ايامنا ما فيش غيره واتلغى خالص دلوقتي وهقوله برضه عشان ممكن تلاقي واحد لسه فاكره من ايام زمان، it is a filariasis of the tubica vaginalis. وقالوا احنا نثبت هذا ان filariasis of the tubica ان هي endemic in Egypt وendemic في الاريا بتاعت الفيلاريزيس. الفيلاريزيس سدت الليمفاتكس اوف ذا تيوريكا فحصل كونسوليشن جامد قوي. النظريه ديت حتى بالبيوبسي كان في فيلاريزيس بس اتهدمت. اقول لكم اتهدمت ليه؟ لكن الايتيولوجي اللي بنمشي عليه هو سب كلينيكال انفكشن. تعال شوف الباثولوجي اللي هدم النظريه. اولا شكل الفلويد لايك ذا يورين. ات از امبر يلو. ما معنى كلمة أمبر؟ معناها قهرمان. It is an amber yellow. برضه ما اعرفش كل ما هو سؤال أمبر إيه عنبر. ليه يعني إيش معنى عنبر؟ أيوه بالظبط. أدي المنظر بتاعها. ألاقيها ريتش إن كوليسترول. ريتش إن فايبرينوجين. فايبرين، ولقوا ان الفايبرين والفايبرينوجين اللي موجوده 6 جرام برسنت، وما دام 6 جرام برسنت it is not a bronzolate it is an exudate، وده اللي خلى ان هم يلغوا اي نظريه to prove this is a bronzolate or it should be exudate. عشان كده دوروا ايه الاكسوديشن انفكشن. طب العيان ما عمره ما قال لك انا جالي انفكشن، فقالوا سب كلينيكال انفكشن، خاطرهم غلط فكروا صح، لكن هي لغايه دلوقتي هي الموست اكسبتد سيرم. بالمناسبه الحين في سؤال جميل قوي عاجبني جدا. السؤال كان من الاسئله في الكتب بتاعت الامتحانات، المحاسب لسه الكلام ده. ياخد لك المعلومه ويطورها لك على هيئه سؤال، قال لك ايه بقى؟ وده ممكن يبقى سؤال زي ما انا قريته وغيري قراه ويسالك. هجيب لك 3 تيست تشوب، واحده فيها ووتر، واحده فيها سيرم وهو بلاد منزوع عنه الكوربينيشن فاكتور، واحده فيها هيدروسيل فلويد. واحنا هنجيب الامتحان اهو، ازاي تفرق بينهم الثلاثه؟ قول له دي تطلع بره المنافسه. ميه، لان الميه ديت كالرلس. الاثنين دول هيخشوا في المنافسه. الاثنين دول امبر يلو. هجيب نقطه دم احطها هنا ونقطه دم احطها هنا. اللي هيتسبغ احمر يبقى ده سيرم، اللي هيعمل لك كلوت يبقى ده هيدروسيل. لان الفايبرينوجين هيعمل كلوتنج للبلط. فهمنا؟ فهمنا؟ هذه المعلومة مكتوبة بلا نظر كالآتي، هي اتقلب إلى سؤال لكن اتقلب كالآتي. عيان عنده هيدروسيل ده هيقعد سنين سنين طويلة، وممكن تشوفوا عندكم في العيادة الخارجية أو في الأقسام الداخلية واحد عنده هيدروسيل قد كده. تقولوا إيه ده يا حاج بلد إيه؟ بقاله 20 سنة. يمكن ما اتولدتش لما جاي دي. طب إيه اللي فكرك دلوقتي دي؟ عايزك تنقص. خلي بالك الاحجام الكبيره دي ايه اللي فكروا يجي دلوقتي عايز كامس فشكلها وحش كويس. تكشف عليه تلاقيه ما زال فلويد 20 سنه وما زال فلويد يس، والطرش ده يخليه بريق ترانسلوسنت يس. يجي واحد بقى ما يفهمش في العلم حاجه يقول له بقول لك عمليه ايه يا حاج؟ تعالى اعمله لك اسحبه لك. طب ما هيحصل ريكارنس يو 10 سنين ولا يا عم تعالى اسحبه لك. بيخش بالابره ثاني يوم بقى محجر حجره. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ بقى له 20 سنه ميه اتحجرت النهارده. هو داخل بانكشر ميسل حصل شويه بلط راحت عامله بلط بيكوز اوف ذا ريتش فايبرينوجين. يو اندرستاند؟ فهمتوها؟ يعني هيظل فلويد الى ان يحصل فيه ليه؟ يعمل حاجه اسمها هيماتوسيل، والهيماتوسيل كاي بلاد هيبقى اورجانيزد ويبقى فيري هارد سيمولييتنج ديستيكولار نيوبلاسم. هي حلاوه الحاجات دي انها معلومه بتقراها عابره فايبروجيس التجربه بنينا عليها بقى حاجات ممكن تحفظها كده بغبغان حفظها. رحت تطلع حلقة وريتها لك ازاي دي هدف النظريه وعملت لك عليه ايه سؤال. كلينيكال بيكتشر او الكومبليكيشن، ايه الكومبليكيشن بتاعك؟ ايه الكومبليكيشن؟ ها ايه رايك؟ قول اي حاجه. اللي سائلك اهو خلطه هيماتوسي بليدنج انفكشن عامل بايوسين رابتشر، بس رابتشر مش هيفرقع. لا مش هيفرقع، مش هيعمل كده زي واحده ولدت كده وست. لا هو هيجي يسترتش يسترتش يسترتش لدرجه ان المصل تقطع. عارف كده لما تكونش العربيه يروح الخارجي قاطع يروح طالعه ها، فدي يقول لك ايه حصل تير في المصل لكن مش هيفرقع. غيره ها اه شوف قول لي يعجبك من انفكشن من بليدنج من رابتشر حتى من انترفيرنس ويز ديد. ادي بقى انترفيرنس تمام يعني ما تلاقيه ماشي مش عارف لابس لا بنطلونه الجلابيه رح توصل حجم كبير الا ما تفي الا بالسيكلو بيكوز اتس فيري فيري جراتشوال او انفرتيل زي مصطفى قال. لا ودي بقى خلي بالك لا يوجد مرجع. انا لفيت على كل ما تتخيلوا ان الاقي فيه حته اتروفي دي ما لقيتهاش. وكان دايما اللي يسال فيها واحد عندنا استاذ اسمه محمد دناوي كان دايما يسال فيها. ما هي دي ميزه الخبره في ايه؟ واحد يروح سالك سؤال كنت بيه حد ركز عليها وحد كرفتها. فانا ميه ويبقى انفرتيلتي. اقول لك لا ما اعملش انفرتيلتي ولا تعمل بريشر اتروفي. اللي يعمل بريشر اتروفي سمثينج اكيوت. لكن حاجه والا كان واحده مثلا عندها اسايلس ولا حامل كان يحصل لها مثلا اسكيميا اوف ذا كولون اسكيمي كويس. لكن دي بين جراديوال بين جراديوال. ليه الواحد لما بيبليك هو برضه الدنيا بتتقلب؟ بيكوز اتس ارجنت اتس اكيوت. فقول ما ده شك الا التستيكولار اتروفي ليس لها وجود في اي مكان. وانا بقولها شخصيا عن نفسي الانسان برضه مع خبرتي كان في طلبه بيجي يسالوني يا بيه هو بتعمل تسويقات في الاورنات؟ قلت والله يعني ممكن واي نوت. الدكتور هناوي قال لا ما بتكسبش. اقول لك حقائق ايه؟ يقول انا مش عارف ادورك عليها عورت عليها ما لقيتهاش. قلت له تعالى مش موجوده في اي مرجع. كنت بيه العيان انفرتايل لحاجه ثانيه لكن ده يعمل نو كليكر بيكتشر الجيش الجاي يشتكي من تستيكلر سواليك سكروتر سواليك بس جاي يشتكي من سكروتر سواليك بين سكروتر سواليك اجي احط ايدي اي كان جاب بابيت وده بيور سكروتر الكورد اوف وي نورمال تمام الباص كله تمام التستس مش موجوده ليه مش موجوده غطسانه جواه بص عامله ازاي ادي تستس ادي ابيدمس اهو قاعد يتملي يتملي ميه لغايه ما بقى عامل كده ففين التستس مش لاقيه سيستيك عرفت ازاي سيستيك عيان نايم اهو راسه اهي رجليه اهي اسكتهم اهو I push the penis at one side, I catch the upper pole and the lower pole. التك من هنا it expands. التك من هنا it expands. بلون امسكي بلون اعملي كده. بدي اسمها bipolar fluctuation test. يبقى كام تيست علمته لكم عشان اعرف اذا كان لاسيستيك اور نوت. Fluctuation. Cross fluctuation. Paget test. Bipolar fluctuation test. أربعة تيست في المقارنة. Fluctuation test, cross fluctuation test, Paget test, and bipolar fluctuation test. وكل واحدة ليها مكانها. هجيب الطرش. مصدر ضوئي. ولما اجيب لك اقول لك اعمل لي التيست تاخد المصدر الضوئي ده وتحطه على فخذ العيان او تحطه في اي مكان تعرف قوه الطرش ايه عندكم عيب لما تيجي تعمل التيست ده تروح اخذ التيست ده نوره وحطه لو انت مش جاهز ده يكون الطرش ضعيف وبعدين تقول لي انا مش شايف حاجه ده اوبيك لا اعرف اذا كان بينور فعلا ولا لا اذا كان بينور كويس ولا لا ولا غير له بطاريات ما انا دلوقتي بعلمك التيست كما ينبغي ان يتعلم بغض النظر عن امتى هطلع بوزيتيف ولا لا يا جماعه دايما هقول لك sometimes an experience is to repeat mistakes اتعلمته غلط وعمال تكرره غلط تكرره غلط اتعلمه مره صح وبعد كده تعمله صح صح and so on وانا عارف انك ما لكش experience بس انا عايز اعرف اذا التست صح ولا لا هجيب انا السوالينج اهو اجيب كرتونه وليس ورقه الفها عشان تخلق لي ايه الفيلد المظلم واحط الطرش من هنا وانور وبص عرفتوا عملتوا ازاي؟ يعني اهو جبت هنا كرتونه لفتها بصيت من هنا والطرش من هنا فلقينا ترانسلوسن معانا مكان اوبيك هذا المكان هو التستس يبقى انا بقول لك عرفت التستس ازاي؟ قول له باي كروس اليومينيشن تيست هي يا زاد أهمية تعرف مكان التستس؟ يس طب هو مكان التستس فين؟ مكان التستس on each side of the scrotal compartment زي واحد حاطط ايده على خده ده وضع التستس lower pole near each other than the upper pole posterior border near each other than the anterior border الابيديمس از بوستيريور يصاب هو الابيديمس والتونيكا از انتيريور ساعات بيحصل انتيريور انفرشن يبقى مين اللي قدام الابيديمس مين اللي ورا التونيكا ولا يمكن اعرفها كلينيكالي الا حضرتك هتدرسين طبعا الا في باي ترانس اليمينيشن تيست واهميتها ايه في عمليه هنقولها دلوقتي وهتعرف اهميتها وضع التستس النورمال اهو اكنك عشان ما تسهلش حاطط ايدك على خدك على المكتب فاذا اللور بول ريتش اذر ده ده ابر بول الانتيريور بوردر ابعد من البوستيريور بوردر البوستيريور بوردر ريتش اذر والابيديمس موجوده فين؟ بوستيريوري يبقى دي هنا التشيكا في ساعات بيحصل انتيريور انفرشن في حالتها هيدوسين التستس انت متخيلها ورا طب ممكن تبقى قدام ولا هتوصل ورا كلينيكال ما تقدرش تعرفه غير باي ترانس اليمينيشن تيست طب ايه اهميه اعرف تستس ورا ولا قدام؟ العمليه اللي هشرحها ان شاء الله. التريتمنت از اونلي سيرجيكال. ده ما انشفط قول له لا ريكارنس 100%. ممكن يعمل بليدنج، ممكن يعمل انفكشن، ممكن وانا داخل ابدا اروح خارب التستس. طب ليه؟ يبقى هي هترجع 100% وملهاش اي فايده. فعايز تعمل يا اما تسيبها في حالها يا تعمل لها عمليه. ايه هي العمليه؟ ايه العمليه؟ في الاوبريشن انا هتخيل واحد نايم اهو وادي الهيدروكسين اهو. هبدا الانستيجن اتفقنا عليه انترولاترال الكلاسيك او اوبليك. هفتح السكين تحت السكين ايه؟ داردوس اكسترنال سيماتيك فاشيا كريماستريك ماسل انترنال سيماتيك فاشيا. بدل ما ارسم لك خمس دوريات بتمثل الليرز اوف ذا سكروتم هعمل السكروتم بالازرق اهو وبالاحمر الهايدروسيل ساك اهي والديستس اهي والميه. فاهمين المنظر ده؟ ادي السكروتم وادي الهايدروسيل الكيوريكا فاجينالس ادي الديستس اهي. وانا قعدت فتحت الفايف لايرز اهو فتحتهم ورحت جاي بقى هنا سلكت الحته دي وسلكت الحته دي. دخلت ايدي كده ارفعي كده لو سمحت بس جيت هنا اهو فتحت رحت داخل ماي فينجر هنا وقعدت ايه؟ اسلك داير داير السكروتم كله من التونيكا فاجينالس. خلي بالكم انا بعمل كده ايه؟ مئات بل الاف الفينيولز والارتريولز بيقطعوا من دي. عشان في الاخر اعمل دليفري. ادي السكروتم وده خرج بره اهو. طبعا بيته هنا بقى ال سبرماتيك كورد ما طلعش كده وقع مني في الارض، لا يعني سبرماتيك كورد هنا برضه ناس مع المذاكره. ورحت فاتح فتحت ده وقضيت الميه خلاص مشي معايا. السكوتر اتفتح سلكت خرجت ده بقيت بيت الكورد اهو خرجته اهو شقيته وحطيت الميه. بقى المنظر عندي عباره عن اهو وادي التستس اهي وادي الكورد تمام. حاجه من الاثنين هعملها. ادي التستس ادي الابيديدرمس ادي الفيسترال لاير البرايت اللي هي هروح اخدها من ورا واروح رابطها. ورقه. خلاص. ادي التستس. ادي التشيكا فاجينالس. بعد ما فضيتها وكنت سلكتها من اللي وراها رحت جايبها كده من ورا ورحت ايه؟ مخيطها ورا. وطبعا لازم اسيب الجزء ده بتاع مين؟ السبرماتيك كورد. فخليت لك اللير اللي بتفرز والاندوثيليوم منها الى السكروتوم to be drained by the venules and the lymphatics of the scrotum. فهمت ازاي؟ يعني انت عندك حاجه في الارض هنا بتنشع ميه مش عارف سببها ايه. فقلت يا اما النشع زياده يا اما الصرف قليل يا اما الاثنين مع بعض. فعملت ايه؟ ما انا مش عارف مصدر الميه دي ايه؟ فزودت عمليه ايه؟ الدرينج. لما عملت كده بجانب الفينس والانفاتيك درينج اوف ذا تشينيكا اديت كمان فينس والانفاتيك درينج اوف ذا سكروتوم. ودي اسمها ايفرشن اوف ذا تشينيكا. فهمناها؟ فهمتوا تكنيك؟ فهمتوا الهدف؟ فدي هسميها immersion، ودي من العلامات المشهورة جدا ان لم تكن الاشهر اهو. وبقى بتنشح هنا ومنها على فوق، فدي سميناها immersion of dream. او انا شايف ان اللاير بتاعت التشيل غريبة بقت فايبروز من كتر الانفكشن اللي جات لها قبل كده، او طويلة او ريدندنت زي البلاية اللي هنلفها ازاي ده كله. قول طيب قصها، ادي التست السهل ايفيدنس اهو، رحت قاصص اللاير قصتها وخيطت هنا وخيطت هنا، عملت حاجه اسمها ايه؟ سب توتال اكسجن وليس توتال، بيكاز الفيسرا الموجوده سب توتال اكسجن. العمليتين دول عشان اعمل this step عملنا ايه؟ blunt dissection. فتأكد ان هناك عشرات بل مئات الفيسلز اللي بتخرخر. ادي السكروتم اهو. طب انا عشان اشوف الفيسلز بتخرج جوه هخش ازاي؟ فبطلع اعمل كده السكروتم اروح قلبه كده. لما تقلبه كده يكيك كده الفيسل. تلاقيه ايه؟ براي، فيش بليدنج اهو، يا سلام. تحمل كده تلاقيه نقط. طب نضطر نحط له درين في البسكوت، درين. ونوهم نفسنا، نوهم نفسنا ان احنا يعني هنخلق التيشو تاج. قول للتمرجي هات قط واديها بقى كريت بندج. هتضغط على ايه؟ العمليتين دول عجبوا لأن يعني بعد العملية بيحصل هيماتوم. ما قلتش هيماتوسين، نمور ساك. بيحصل إيه هيماتوم؟ وعندنا حتى تريقة كده للنواب، نقول له عيان دخل بكورة مية، خرجته بالكورة بس دم. والدم ده مشكلته إيه؟ يا إنفكشن، يا كالسيفيكيشن، والتست كل سنة طيب مع إن ما كانش فيها إيه؟ ما كان لهاش أتروفيت. بقت أتروفيت. يا اما خرج العيان وطنش وجالك بعد كام سنه او راح لواحد تاني قال له انت عندك تستيكولار تشومر، ده حاجه محجره خصيه محجره بنسميها اولد كلوتد هيماتوما. عشان كده الاونست سيرجن يفتح تاني ويشيل البلاد كلوت ده. هنا تاني. المهم فهم العمليات؟ يعني مثلا دي بص اهي لقيتها ريدندنت قوي قوي قوي قوي، تروح ايه تقصصها داري داري. لا يا تقلبها يا تقصها. ما يا شباب دي او دي. طب لو كان دي بتحصل مع النواب يا جماعه خلي بالك هتحصل بمقدار اقل، واقولها اونستلي مع السيرجن الكبير. لكن يو كانت، ما انت لو اقدر انا اعلم النايب بتاعي انه ازاي ما اعملش بليدنج كنت علمته ما كانش عمل. انا بقول لك اونستلي هذه العمليتين دول ان براكتس لما جسمك يكبر كل ما الواحد بيكبر كل ما يخاف من العمليه الصغيره دي. عشان وي دونت لايك ذيس بروفيشن وي دونت لايك ذات. فاهم النقص؟ النقص تعملها عين يفضل في غريزك ويرفك ويضيع سمعتك على ايه؟ هيحصل هيماتوما هيحصل مهما تعمل في مينيمال هيماتوما وفي ميجور لغايه ما ظهرت العمليه الثالثه. ده العمليه الثالثه دي رجعتنا تاني لهذه العمليات. انا بص عملت ازاي؟ هي ثالثه بس في الواقع هي الثانيه من حيث البرنسبل. ايه رايك لو انا جيت ادي السكوب اهو وادي الهيدروسيل اهو ايه رايك؟ عارف ازاي هشق البطيخه؟ اروح اعمل كده اقول لحكيم امسكي لي ده خليه درس واروح جاي بالمشرب فعلا اخذت مني ثلاث ثواني وفضيت الميه دخلت ايدي سحبت التستس راحت مقلوبه كله زي الشراب. السكروتر بمين؟ بالجينيكا بالتستس. مظبوط. ورحت جاي عامل بلايكيشن بالجينيكا. اهي روح جيت كده نجربها اهي. ودي عشان اقصها لازم اسلكها من ورا. يبقى رجعنا تاني لهنا عشان تقلبها تسلكها من ورا. يبقى رجعنا هنا. هو ده قال لك لا سيبك الكلام ده. هات فتله وابره وخش رايح جاي رايح جاي رايح جاي. كرمش ناحيه كرمش ناحيه. ومين كرمش معاها كمان؟ السكروتر. يا سلام على الحلاوه. بدل ما كان سكين مدلدل قد كده اهو اتلم برضه مع مين؟ مع التشونيكا. عملنا بلايكيشن اوف ذا تشونيكا. اكنك بوظت لي التشونيكا، اكنك بوظت السكريتور اللي هي بتاعتي. فهمناها ولا لا؟ عملنا ايه؟ بلايكيشن. فبقت مكرمشه هنا ومكرمشه هنا. وكانها قللت الافراز وزودت حتى البرنش. فهمناها يا جماعه؟ العمليه دي عملها واحد سبقه او هنقوله بعد كده اسمه لورد. لورد اوبريشن او بلايكيشن اوف ذا تشيكا. في الكليكا لما حد يسالك بقى الهيدروسين اور وان سيرجيكال ايزر ايفيرجن اوف ذا تشيكا سب توتال اكسيجن اور بلايكيشن اوف ذا تشيكا. اياك تخش في تفاصيل عمليه غير لما يطلب منك. الاثنين دول لهم نفس المشاكل ونفس الابروش ده ما تاخدش العمليه 10 دقائق. لدرجه ان في امتحانات الدكتوراه مش الماجستير، الدكتوراه لازم تخش تشتغل بايدك. في الماجستير لا اوبرتيف توك بس، الدكتوراه لازم تشتغل في ايدك. وتقييم اللي هياخد درجه الدكتوراه تقييمه على مش العمليه قد ما ازاي بيهندل التيشوز، ازاي بيسلك، مسكته للمقص، مسكته للشغل بتاعه، ازاي بيربط. لما تنزل حاله هيدروسيل يقول لك ايه؟ اياك تعمل ايه؟ ممنوع. اللي ما فيهاش ديسكشن، ما فيهاش حاجه، مش عمليه اصلا. ده واحد بيشق وبيخيط، مش هي دي النتيجه اللي تاخدها. انا عايز اشوفك ازاي انت بتسلك التيشوز. يو اندرستاند؟ فهذه العمليه تحط درين، درين فين؟ هو في سبيس. وبعد ما غرق زي ما قلب رجع وقفل. كلمة أخيرة. لما يكون عندك أدي أوضة أهو وفي مية بتنشع في الأرض مش عارف جاية من فين. لو سبت الأوضة دي أسبوع وجيت هلاقي الدنيا غرقانة ولا لأ؟ يعني إذا البرايمري هيدروسيل هيزيد هيزيد هيزيد هيزيد هيزيد هيزيد هيبقى حسب ما يسيبه، لكن هيوصل لحجم كبير، يوصل انه يبقى تنس وتعمل له ايه؟ الباي بولر فلكتويشن تيست. ان سيكندري فاجينال هيدروسين الكورس بي تريتد. انفكشن ولع وبين هيجي لك تديني علاج. تيومر يا تعالي جامد. بالهرزيز تي في بالهرزيز اي حاجه لها سبب هيتعالج. ايفن ذا باريكوسين. فدائما دائما السيجنري السيجنري فاجينا هيدروسين از لاكس. البرايمري فاجينا هيدروسين كود بي لاكس كود بي تنس. السيجنري از لاكس. ودام لاكس يعني شويه ميه حوالين الخصيه ما تقدريش تعرفيهم بالايه؟ بالبايبولر. بايبولر بتكون حاجه ايه مليانه، لكن شويه ميه قليلين حوالين التستس هتحس التستس. يوم ما تيجي تمسك التستس هتحس بايدك يا عم انت بتوجعني. طب نعرف ازاي ان هناك هيدروسيل سيكندري هيدروسيل او لاكس هيدروسيل؟ بتست اسمه بينشينج تيست. اسمه ايه؟ بينشينج. اي بينش. انت عارف التيونيكا برغم ان هما تو لايرز لكن التيونيكا مشبههم بعلبه السجاير والورق الاساسي بتاعها. يعني بالرغم ان في ورقه حوالين العلبه ما تقدرش تمسك الورقه. فاهم قصدي؟ ما تقدريش تمسكي الورقه. يوم ما يحصل ميه اكتر من النورمال اقدر امسك الورقه. اقدر امسك التونيكا. تعرفها ازاي؟ هو احساس. لو انا ركبت واحد نورمال وجيت مسكت السكوتوم والتستس وخليت التستس تتزفر تحت ايدك مش هتحس حاجه. تستس وحواليها 2 لايرز بس لازقين في بعض وخمسه لاير سكوتوم بس لازقين في بعض، فانت هتحسي السكوتوم والتستس. لكن لو هناك ميه زياده عن النورمال فانا هحس لما امسك التستس واسيبها تتزفر تحت ايدي هحس ان هناك لايرز ثانيه غير السكوتوم تحت ايدي. بمعنى قميص تحتيه الفانيلا تحتيه جسمي، لما باجي امسك كده واسيب التستس تتزفلط احس اهو القميص تحتيه الفانيلا. وانا صدق هو هذا هو الاحساس. يعني سهل قوي الواحد يحسه. لو انا ساند في العيان وهو واقف اهو او هو نايم اهو في الباريكوسين مثلا، اروح جاي عند التستس ماسكها اهو ثبتها واجي من قدام امسكها، فهحس ان في تو لايرز بيزفرطوا من تحت ايدي. فهمتوا هذا الاحساس؟ لاير وتحتيه لاير، قميص وفانيلا اهو بيزفرط تحت ايدي. هذا تيست اسمه بينشين تيست. انت هتعمله وهوريك ازاي تعمله، بس ياك تعمله في الامتحان. صعب وهتحاول كذا مره وكذا مره هيتقلب العيان هيحصل مشكله. المفروض انت اولا انت بتحسه وانا عارف ان هيدروسين مش هقدر اكذبك، بس عايز اشوف انت عملته صح. عملته ازاي؟ قلت له عملت له باي ذا بينشين تيست. مش حاسه بقى ما تقعدش تعافر في العيان، العيان مش هيستحمل، فيري بيكفول. تمام؟ عشان كده قلت لك ايه مع الفاريكوسيل هتقول له اذا سجن ريفاجينال هيدروسيل، ما اقدرش اكذبك. اتفقنا؟ تريتمنت اوف سجن ريفاجينال هيدروسيل از تريتمنت اوف ذا كوز. ويلا معانا الخميس الجاي. نعم؟ سوري؟ خلاص.